طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكنا قد يعني ابتدأنا هذه الدورة بالكلام على لمحة تاريخية عن نشأة الكلام حول النفس البشرية، سواء في الفلسفات القديمة، سواء في اليونانية أو في الحضارة الفرعونية أو الهندية. ثم عرجنا على الكلام على المبادئ العشرة لعلم النفس المعاصر أو الحديث. ثم تكلمنا عن أول المدارس وهي المدرسة البنائية، والاسم الأبرز فيها هو ويليام فومت، صاحب أول معمل. فإحنا قلنا دائما الكلام في الأوليات عسر، ولكن يعني مع التسمح ممكن نقول إن هو إيه، هذا المعمل هو أول معمل نفسي. المدرسة البنائية باختصار شديد جدا هي داخلة في قسمة ثنائية داخل كل المدارس علم النفس. يعني جميع مدارس علم النفس يمكن اختصارها إلى توجهين أساسيين. التوجه الأول هو مدرسة المثير الاستجابة. المثير الاستجابة يعني المدرسة دي بتقول الإنسان باختصار شديد جدا هو وكأنه مجموعة من التفاعلات الكيميائية وفقط. مجموعة من التفاعلات الكيميائية وفقط، يعني أنا أشم ريحة أو ما أكل ريحة أكل خلاص، أحس بألم أحرك الحاجة اللي بشعر فيها في الألم، وهكذا. يعني هي مجموعة، أنا يعني أنا مش حاجة متفردة قوي، أنا كائن حي زي أي كائن حي تاني، أو زي أي خلية كبيرة أو أي خلية معقدة خلاص كده. في اتجاه تاني كبير جدا هو استجابة، مثير معرفة استجابة. إيه اللي في النص ده؟ إن أنا مش كائن مجرد مش أنا مش آلة، ومش مجرد تكون حيواني، ومش أنا حاسب آلي ولا جهاز كمبيوتر ولا دائرة إلكترونية. أول ما تديني كهرباء أنور، كهرباء أزمر، حاجة ريحة أجوع، ريحة أنام، حاجة كده. لا، أنا بتلقى مثيرات وبعمل لها شوية معالجات. المعالجات دي بتنتج معرفة، المعرفة دي أنا بتحرك بناء عليها بعمل إيه؟ استجابة. خلاص، دول مدرسة يعني كل أقسام علم النفس يمكن تسكينهم بالراحة كده داخل أي اتجاه من دول، سواء ده أو ده. المدرسة البنائية من المدرسة الأولى، من المدرسة الأولى اللي هي بتاعت إيه؟ مثير استجابة. بس هي حصرت نفسها في مساحة بسيطة جدا. احنا قدمنا يمكن بالكلام عن البنائية المرة فاتت ان هي مجرد ان احنا عايزين نحلل الخبرة الشعورية لأبسط عناصر، ونشوفها مبنية من ايه، ومن هذه الفكرة اكتسبت المدرسة اسمها اللي هو البنائي. يعني ايه؟ احنا عايزين نشوف البنى الصغيرة المكونة للخبرة الشعورية. طب المدرسة دي عملت تجارب في انهي مساحة؟ يقولك والله انا عايز اشوف يعني مثلا احنا استجابتنا للألوان، للأصوات، واشوف انت بتستجيب بقى في قد ايه وقت. فانا مثلا لو جبت لك لون احمر، لون ازرق، لون اخضر، وقلت لك اعمل استجابه معينه، وجبت بقى وصلت بيك اسلاك وشفت انت بتستجيب في قد ايه، انا هعمل في الاخر ايه؟ تحليل ليه؟ للي انت هتعمله، اللي انت هتقوله لي عن العمليات اللي انت حسيت بيها، اللي احنا سمينا ايه؟ الاستبطان. الاستبطان التحليلي، اللي انا بعمل ايه؟ بقول لك انت استجبت للون وزمن استجابتك كذا، انت بقى ايه اللي بتحصل لما انت شفته؟ عرفت ازاي ان ده الاحمر ولا الاخضر؟ ايه اللي حصل جوه؟ خلاص. ودي من النقود الشديده جدا اللي تعرضت ليها ايه؟ المدرسه، اللي هي فكره ان الاستبطان ده حاجه ايه؟ ذاتيه، يعني مش ما يتساواش فيها كل الناس، بل انت ممكن ما تعرفش توصف، ما تعرفش توصف بعض الملكات اللي انت بتعملها. كتير جدا من الناس بيعملوا حاجه بعينها، ولو سالتهم هم بيعملوها ازاي؟ يقول لك لا يعني احنا بنعملها، انا مثلا اخواتي كلهم بنات خلاص. فكان عندنا في البيت بعض المستلزمات المتعلقه بالبنات، زي ايه؟ الاختراع العجيب جدا اللي هو اسمه ايه؟ جزمه بكعب، جزمه بكعب عالي. فانا بما اني ولد عايش في نطاق بنات، ادي جزمه زي اي كوتشي زي اي، فجربتها مره، يا لهوي ايه ده؟ هو الواحد بيطلع فوق كده ليه؟ والاتزان. فانا سالت اخواتي هم بيلبسوها في البيت طبعا، ما بيخرجوش بيها، ايه دي؟ بقى جزمه. ايوه، بيتعمل بيها ايه؟ يعني انتوا بتعرفوا تتزنوا ازاي؟ قالوا لي لا والله احنا ما سالناش السؤال ده قبل كده. يعني طب حد يوصف لي، يعني انا عايز استبطان. لا احنا هم بيركبوها هي فعلا عامل زي الموتوسيكل كده، يعني هم بيلبسوها بيعرفوا يمشوا بيها. حتى الاستاذ الدكتور احمد خالد توفيق الروائي كان مره على لسان احد ابطاله المشهورين اللي هو رفعت اسماعيل، فكان بيقول ما هي المراه، تعريف المراه، فقال هو ذلك الكائن صاحب الشعر الطويل الذي يستطيع انتعال الأحذية ذات الكعوب العالية دون أن ينكفئ على وجهه. يعني دي القدرة الأعظم على الإطلاق في تعريف المرأة. قال لك هو بيعملوها ازاي؟ خلاص فتسألها هو انت بتعملي كده ازاي؟ تقول لك هي ايه، هي صعبة؟ خلاص. وكذا العربيات، واحد بيعرف سوق عربية كويس، انت بتعملها ازاي؟ هي ايه سواق؟ يعني انت بغيرات وتمشي. لا هي مش كده، ده عملية معقدة جدا. طب سواقة العجلة، العجلة انت بتعرفش تعمل ده؟ خلاص. وهكذا. ففكرة الاستبطان دي عليها 100 علامة استفهام. ده بالإضافة ان في بعض العمليات اللي احنا بنعملها احنا فعلا ما بنعرفش احنا بنعملها ازاي. وفي مدارس، في مدارس كاملة هتقعد بقى الحتة دي. اشهر على الاطلاق اللي هي احنا بنسميه الحدس، احيانا بيسموه الاستبصار، اللي هو ايه، حاجة قاعدة طول الوقت انت مش عارف تحلها، مش عارف لها اي حاجة، وبعد كده مرة واحدة ايه، لا الحل جه. ايه اللي انت عملته؟ ولا لا والله عشان انا كنت ايه، انا فاكر فيك امتحانات كتير جدا، امتحانات بالذات رياضه، جبر، متسلسلات، متواليات، قاعد مساله بالمتبقيه، ايه النموذج بتاعها دي؟ مش عارف، ايه مش لاقي لها حل. قبل ما دايما الحل بيجي في اخر دقيقه الوقت دقيقه، اللي هو بيسموه الاستبصار او الحق. مره واحده تروح ايه، تقول لا تطلع كذا، تجرب تلاقيها صح. طب انت ازاي وصلت للحق؟ مش عارف، فعلا مش عارف. ولو قعدت تعصر في نفسك من جوه مش هتعرف. خلاص. وهكذا. طيب المدرسه، المدرسه الاولى النقود. دايما احنا بنقول في معظم المدارس، في معظم العلوم الانسانيه، اول ما في مدرسه بتنشا وتتعرض لنقود شديده بتبقى النقود واضحه، وبيتقال النقد في 1 2 3 نقد 1 2 3 فبتنشا ايه، مدرسه اخرى. طيب ايه اشهر مدرسه جت على انقاض المدرسه الاولى؟ طبعا المدرسه يعني ده يعني الحقن بالمدرسه الاولى البنائيه ان هي المدرسه في المانيا بتاعه فونت. بعض تلامذته اللي هو تيتشنر، اللي هو من اشهر تلامذته ادوارد تيتشنر، ده خد الراجل اتعلم على فونت في المانيا وراح امريكا واسس اول معمل في امريكا 1892، وبرضه نفس المدرسه بنفس الافكار مع بعض المعالجات الايه احدث، لكن هما الاثنين مدرسه واحده. طيب في هذا الوقت في مدرسة حد شغال هيكون في حاجة بعيدة تانية، بعيدة خالص عن علم النفس، لكن دايما علم النفس بيتأثر بعلمين بشكل أساسي، الفلسفة والطب. خلاص. اللي جاء اللي أضيف هنا عن الطب البيولوجي. طبعا احنا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده في الأوليات كانت لسه داروين مقولاته الكبرى لسه ما بقتش يعني ايه بالشيوع اللي احنا زي دلوقتي يعني، لكن ساعتها كان داروين أتم كتاباته، يعني خلاص كتاباته اتكتبت وتعرفت وشاعت وبدأت الناس تتبناها. فهيبدأ السؤال ايه، الخلاصة اللي قالها داروين وطريقة التفكير اللي قالها داروين في البيولوجي هتبدأ تنتشر وتؤثر في جميع العلوم. يعني ايه جميع العلوم؟ يعني انا راجل بتاع جيولوجيا، داروين بيتكلم في البيولوجي بتاع الجيولوجيا، اتأثر ليه؟ بدأت فكرة التطور تبقى منهج تفكير. ازاي؟ انا بتاع جيولوجيا كنا بنقول له ايه، بنقول له هو الكره الارضيه اللي انت شايفها دي، القارات دي في حاجات غريبه جدا، يعني مثلا القاره دي بعيده قوي، يعني مثلا جنوب افريقيا وجنوب امريكا اللاتينيه دول ايه، بعاد تماما عن بعض. احنا احيانا بنحس الناس اللي بتشتغل جيولوجيا وبتاع حته من هنا من الساحل نسخه من الحته اللي هنا، وكانهم كانوا في يوم من الايام حته واحده، او نلاقي قاع بحر وقمه جبل، حاجه تحسهم كانوا قريبين من بعض بس مستحيل يكونوا. خلاص. فالناس يقول لك ايه، وحصل كارثه، كان ده التفكير الغالب على تفكير الجيولوجيا في هذا الوقت، حصل كارثه، نايزه جه من السماء، مش عارف حاجه انفجرت، مش عارف. لغايه ما اول ما افكار داروين ظهرت في البيولوجي اثرت في كل العلوم بما فيها الجيولوجيا، قال لك يكونش حصل تطور، يعني ايه كل الحاجات دي كانت قاعده جنب بعض، وبعد كده حصل فوالق تدريجيه، وبعد كده مياه كثيره، وبعد كده فالحاجه اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي دي خلال مليون سنه تغيرات تدريجيه بسيطه وصلت الشكل ده. بدات يجربوا ده، طلع الكلام ايه بيسموه في العلم اكثر تفسيريه، يعني ابتدينا نفهم حاجات كثيره بالطريقه دي، راحوا خدوا الكلام اللي قالوا ده بالظبط ونزلوا بيه في علم تاني تالت رابع، كل ما نحطه في علم يشتغل ويطلع ايه. خلاص. فبدأت في ناس تتبنى فين، في علم النفس، اللي هي المدرسة الشهيرة باسم الوظيفية. ايه المدرسه الوظيفيه؟ اشهر من اشهر اسمائهم فيها ويليام جينس وجون ديوي. ويليام جينس وجون ديوي طبعا مشهورين بكذا حاجه، مشهورين بعلم النفس، مشهورين بالفلسفه، لان هما الاثنين من ابهات المدرسه النفعيه في الفلسفه، وفي التربيه الاثنين من اباء اشهر اباء الفلسفه التربويه في العالم وتربويين. وجون ديوي ليه اضافات ضخمه جدا في التربيه سواء للصغار او الكبار، يعني هو عمل مدرسه صغيره وعمل جامعه بعدين خلاص. فالراجل بيقول ايه؟ بيقول والله اللي قاله داروين ده يدينا استبصار عالي جدا داخل علم النفس. ليه؟ الراجل بتاع البنائيه بيقول لك انا هحلل لك الخبره الشعوريه، هحلل لك الانفعال، وهحلل لك ردود الافعال بتاعتك. هو بقى بدا يسال ايه متاثرا بداروين، لحظه هو احنا ليه بننفعل اصلا؟ احنا ليه بالنجوع؟ احنا ليه بنسعى ناحيه الاكل؟ احنا ليه يعني الانفعالات والدوافع السلوكيه اللي احنا بنعملها دي لانهي غرض، لانهي غايه؟ لانه داروين اثناء الطرح العام بتاعه قال كده حاجه كبيره جدا، فكره التكيف، ان الكائنات اللي قدامك دي كان فيها صورتين، الحيوان ده كان فيه منه كذا كذا شكل، كذا فاريشن، في حاجات اختفت وفي حاجات كملت. طب اللي كمل ليه؟ قال لك لانه ده كان اكثر ملائمه وتكيفا مع التحديات اللي في البيئه، فالاكثر صلاحيه في التكيف هو اللي ايه اللي عاش، والاكثر والاقل قدره على التكيف ما قدرش. فايه؟ فبما ان التاني هو اللي نجح وعاش فالتزاوج منه هيبقى ايه اكتر، فالصفه اللي بيتميز بيها وخلته تكيف وعاش هتنمو ايه وهتنتشر، فمعظم اللي هيتبقى واخد نفس الايه الصفه، ومعظم اللي خدوا الصفات دول هيموتوا فهيقلوا فهيتكاثروا اقل. فمع الوقت في فتره طويله جدا مئات الالاف من السنين تحت نفس الظرف البيئي ده بيتكيف ده ما بيتكيف ده بيتكيف ده ما بيتكيفش، هوبا تلاقي ايه ده انقرض وظهر. فيقول لك ايه بص وكمان ايه الصفه دي كمان عشان من نفس النوع بيتزوجوا من بعض، فكل مدى ايه يعني دايما احنا بنقول ايه لو راجل طويل وست طويله اتجوزوا بعض في الغالب هيخلفوا عيال متوسط الطول بتاعهم كويس. طب لو قعدوا الاسره دي زي ما في اسر احيانا عرقيا او بينتموا لحاجه اشراف مثلا او بتاع يقول لك احنا ما نجوزش غير من ايه من نفس الاثنى او نفس العرق او نفس الطبقه، فتخيل كله يقول لك لا احنا ما نجوزش غير حد من 185 وانت طالع، فيش عريس اقل من 185. طب نجيب له منين 185 ده؟ احنا العروسه ما تقلش عن 180 ليه يا حاجه؟ انت عند الولد طوله كام؟ 2 متر. لا 185 ده قصيره، يقعد يقول لها اوزع طول اليوم يا راحه وهي جايه. لو قعدت العيله دي تعمل كده 100 سنه ايه اللي هيحصل؟ لا لا انا قصدي الصفه ايه اللي هيحصل؟ كل العيله هتطلع. العيله انت هتبقى ماشي في البيت حاسس ان انت في السيرك اللي هو ماشيين على ليه؟ لان الصفه ما فيش ما غلطوش مره واحد طويل جوز واحده قصيره، ولا واحده طويله جوز واحده قصير، لا كله رايحين فين؟ ناحيه فوق. خلاص فالفكره بتاعه التكيف الصف الاولاني حد ينطلق. خد المبادره. وانا بحرك اللي ما بتتحركش. خلاص يا اخوانا ايه؟ لا مفيش، هو حلو كده قاعد زي الفل، اقعد خد جنب اخوك كده كمان. جنب اخوك. خلاص يا اخوانا، فالفكره دي التقطها ويليام جيمس وقال لك ايه احنا مش هننظر فقط في السلوك الانساني، لا احنا هننظر ايه لوظيفه هذا السلوك، فانت عملت ده ليه؟ عشان تتكيف مع ايه؟ هذه النظره تقريبا بقت يعني بتتباع مع اي نظريه علم نفس دلوقتي، يعني ما فيش حد تقريبا في علم النفس ما بيتكلمش بهذا اللسان دلوقتي، سواء معلن بان هو تطوري ولا لا، يعني بقت مسلمه من مسلمات الناس بتتكلم في علم نفس التطور. ايه هو؟ يعني مثلا اقول لك ايه، احنا مثلا واحنا نايمين لو جيت تتقلب مع السرير ولو وقعت هيحصل لك حاجه، تقف وبتحلم ان انت هتتشقلب، خلاص تصحى قبل ما تقع. خلاص طيب اعمل ايه ده؟ ايه تفسيرها؟ لو جبت حد تاني ممكن يقول لك واحد بنائي يقول لك انا حلل لك نشوف نوصل اجهزه بيه نايم ولا مش عارف ايه. المدرسه الوظيفيه تقول ايه؟ تقول هذا السلوك ده ليه وظيفه، والوظيفه دي تطوريه، يعني خلتنا نتكيف مع البيئه زمان فاحنا ورثناها. زي ايه يا حاج؟ يقول لك فاكر الانسان البدائي؟ لا مش فاكره. لا مش فاكره. مش فاكره خالص، انا مش متصور ان في انسان يقول لك لا كان فيه الراجل ده كان فيه وحوش، تعرف وما كانش لسه معاه ادوات وبتاع وما بيعملش بيوت قويه وبتاع. فلو ده راجل نام وهو نايم الوحش عدى، ايه اللي هيحصل؟ الراجل ده مش هيصحى، انا هيكون الوحش كده خلاص. فيقول لك ده كان بينام فوق شجر، فلو الوحش عدى ما يطلعلوش فوق الشجره. معظم الوقت يعني مثلا في مش قليل الحيوانات، لو هو نايم اتقلب فوقع مش هيصحى برضه، لانه كنا الوحش كاله. فيقول لك فهو طور هذا السلوك النفسي عشان ما عشان الوحش خلاص، وورثه للي بعده. فاحنا كل البني ادمين اللي عايشين اكيد احنا من انهي نسل؟ من الناس اللي ما كانهمش الوحش، والا لو كان ما كناش جينا صح كده. فاحنا وارثين هذه الايه، هذه السلوكيات النفسيه التكيفيه. حلو كده. وخدوا بقى كده للاخر، المدرسه الوظيفيه لا تنظر فقط في الشعور والانفعالات والدواء، لا ده انا عايز اشوف ايه وظيفتها التكيفيه، احنا بنعمل كده لايه. فيقول لك انت مثلا بتاكل ليه؟ عشان تعمل 1 2 3 4. احنا ليه بنعمل كذا؟ يعني احنا مثلا حتى ده يعني ليه اثر. في ناس يقول لك ايه، انا ما يهمنيش احنا بنعمل ايه، ما في ناس بتوصف بس. يعني يقول لك ايه الانسان احيانا يقول لك ايه، عايز اكل جبنه قديمه، ما انا عايز اضرب بطيخ، ما تيجي نجيب فستق خلاص. في واحد تلاقيه ايه بياكل تراب، في ناس تاكل طباشير، في ناس ترع في كده خلاص. في ورق، لا شوفي، ولازم يكون ورق مش نظيف قوي عشان الورق النظيف مر، لانه خلاص. السكر، في ناس يقول لك لا سكر النظيف قوي الابيض لا لازم يكون ايه اسمر. ليه اسمر؟ لانه الابيض قوي ده الريفايننج عالي جدا، فخد كل المواد السكريه واعتبرها شوائب ومشاها، خد ياض ده، ما هي دي اللي بتحلي. ما يعني عشان كده السكر اي حد يجيب سكر اسمر تلاقي ايه تسكيره اعلى جدا، النظيف قوي الابيض ده الريفايننج عالي جدا، او بنجر سكر بنجر، يعني الميكانيكي جوه المصنع نظفوه قوي فنظفوه بالسكر. فلك انا عايز اسف شويه ايه السبب بتوع احيانا جماعه بتوع الطب وبتاع يقول لك ايه الجسم فيه احتياج شديد لكذا، وده بيبان جدا في الحوامل. لا يا ست طول عمرها ما تعرفش حاجه وتقول لك انا نفسي اهفى على مش عارف بتاو. هو ايه البتاو يا حاجه؟ ده نوع من العيش لو حد ما يعرفوش، فبيتباع بيعملوه الفلاحين والقرى والصعيد زمان. فايه ده؟ طب انت عايزاه منين ده؟ احساسها جسمها عايز كده. بتاع النظريه الوظيفيه ده يقول لك خلاص هي الجسم بيطلب حاجات معانا، يقول لك ليه؟ فيقعد يقول لك ده احنا الجسم بيستشعر نقص بعض المواد فعايز ايه يعوضها. فيقول لك انا عايز حاجه املاحها عاليه جدا، اروح ضارب ملوحه بقى خلاص، وعايز اعوض مش عارف ايه فيروح. عشان كده فعلا لو حد تتبع تلاقي احنا بنطلب اكل معين تلاقي ايه في الحاجه اللي ايه اللي هو انت حاسس بنقص شديد جدا. انت بقى ايه ده بتوع التطور يقول لك ايه، انت نميت ده تطوريا واكسبته للاجيال اللي نجت من الوحش برضو وعاشوا، فبقيت احنا عندنا كل هذه السلوكيات ايه التطوري. طيب المدرسه الوظيفيه من اشهر اسماء احنا قلنا ويليام جيمس وجون ديوي، ومتاثرين جدا بيه. لكن ما دام هم داروينين برضو استجابه ومثير، مثير واستجابه خلاص. بس النموذج الاولاني والنموذج الثاني كلهم احنا دلوقتي نشوف 5-4 نماذج كلهم مثير واستجابه كلهم زي بعض، فاحنا بنقول لا في واحد فيهم نموذج آلي، يعني بيتصور ان انت استجابه ومثير بس زي المكنه. في واحد تاني هيقول لك لا نموذج بيولوجي، يعني اكنه كيميائي بس برضه مثير واستجابه. في واحد هيقول لك ايه ميكانيكا، يعني آلة بس آلة انت حاسب آلي حاجه ايه بس برضه ايه خلاص وهكذا. فعلى حسب هو بيمثل بيك ايه، يعني انت مكنه ولا حيوان يعني ولا حاجه كيميائيه ولا بتاع، بس برضه نموذج المثير والاستجابه. نموذج المثير والمعرفه والاستجابه ده هيطلع لنا ايه، ممكن العذر الحاسب الالي هيخش معاهم في المعرفه. طيب في مدرسه ثانيه اسمها المدرسه الغرضيه، واحد اسمه ميك دوجل يعتبر الاسم الاشهر فيها. المدرسه الغرضيه او ممكن يسميها بين قوسين الغريزيه او الهوماريه، هومر يعني زي اكنها غريزه، يعني اكنها غريزه او دوافع اوليه بيولوجيه، هي مدرسه غريزيه برضو. هو الراجل مش لازم زي التطورين يردها الاصل بعيد قوي، يقول لك لا احنا كده بيولوجيا بدون سؤال جه منين، لانه سؤال جه منين ده مثير يعني فلسفي او ديني. يعني واحد يقول لك خلاص يعني احنا مولودين كده، طب جالنا منين ده؟ يعني مثلا الطفل دايما يقول لك الطفل مولود بمص في صبعه، خلاص الطفل مولود في حاجات جوه ايده سائل، اول لبن ينزل للام في خصائص 1 2 3 4، الطفل لو عيان اجسامه المضاده تزيد في لبن الام. اللحظة معلش، هو الام كانت عارفه ان الواد هيطلع وعنده فيروسات؟ يقول لك التطورين اجابه سهله، يقول لك ايه احنا اولاد مين؟ الحمد لله بوش ايدك وش ضهر ان باباك نجا من الوحش، فبابا اكيد ما لما نجا طور هذه السلوكيات. الام الاولانيه عيالها ماتت كتير فجسمها طو، ويقعد يقول كلام زي كده. فاحنا اللي طوروا سلوكياتهم ايه؟ هم اللي نجوا، فاحنا اولاد اللي نجوا دول. خلاص الثاني ده يقول لك لا انت انت بلت ان انت المصنع مسلمك في كده. مين اللي عمل؟ يقول لك يعني ده سؤال ميتافيزيقي وديني وبتاع ماليش دعوه، بس اللي حاصل اللي انا قدامي ان انت كده خلاص. المدرسه الغرضيه بتقول كده، بتقول احنا ليه احنا بناكل؟ دي دوافع بيولوجيه اوليه. اي بني ادم من غير ما ابوه وامه يعلمه الاكل لو سبته هيدور على حاجه كلها ولا اشربها، مش كده؟ العيال الصغير بيبقى نازل عايز يمص حاجه، عايز يشرب لبن، هيموت. فلو سالته ليه بيعمل كده التطورين يقول لك ايه؟ دي عاده تكيفيه للبقاء. الجماعه زي الغرضيه، زي الغرضيه او ميك دوجل او الهوماريه دي يقول لك ايه؟ والله هو كده، هو كده زي النخله. ليه النخله نخله؟ هي كده. خلاص يعني ايه؟ ما بيقعدش يسال بقى ايه سؤال اول. لكن الانسان برضو ايه؟ مثير واستجابه، بس هنا مثير ايه؟ بيولوجي. يعني بدل ما الانسان مكنه، الانسان ايه؟ حيوان. يعني حيوان بالمعنى اللي يعني غرائز حيوانيه بيولوجيه. خلاص طبعا احنا عندنا اجابه شرعيه واضحه. قول فرعون يسال موسى عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى؟ فقال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. هي دي فا ان هو الذي اعطى كل شيء خلقه. يعني مين اللي قال دي نحله ودي سمكه؟ هو رب العزه. خلاص وهدى، هدى يعني ايه؟ تلاقي فيه حيوانات، وده معروف علميا لو حد فيكم درس حاجه حشرات او في كائنات لا يمكن يلتقي الجيلين، يعني مش ممكن الحشره تقابل امها، لا يمكن، لا يمكن، ما يقابلش ابدا الجيل اللي قبله. الام مثلا زي اكنها فراشه، الفراشه دي بتعمل ايه؟ بتعمل يرقات، لو سبت اليرقات تتاكل، تتاكل فبتعمل ايه؟ تعمل ثقب مايل في شجره بطريقه معينه وتنزل فيه يرقات، لو سابتهم وقفلت عليهم محدش هياكلهم بس هيموتوا. خلاص فتسيب لهم اكل من نوع معين طبقتين وتقفل عليهم وتموت. خلاص اليرقات دي اتسابت فين؟ امها راحت ماجد، راحت تجيب، راحت كارفور وخلاص مش هتيجي تاني. طيب يقعد ياكلوا ياكلوا ياكلوا ياكلوا واخلص، وبعد كده ايه؟ يطلع. اول ما يطلع يعمل نفس السلوكيات بتاع الجنس، ويتجوز ويشرب وياكل ويعمل بيت بنفس الطريقه. ده حتى طبعا دي تجارب مشهوره جدا، اللي هي فكره ايه؟ قطه مولوده اتولدت خدوها بني ادمين ورضعوها ونظفوها وبتاع مش عارف ايه، بعد كده تلاقيه بيدور، وبالذات الكائنات اللي بتعمل بيوت الحمام ولا مش تلاقيه لما كبر شويه بياكل وبيشرب وبيعمل نفس الاصوات وبيعمل نفس اللغه وبتاع، ما شافش حد من جيله من جنسه، وبعد كده يبدا ايه؟ جبت له حد تاني نوع يعني انثى وذكر، تلاقيه بدا يجيبوا ايه؟ اعشاب عشان يعمل بيت. طب هو انت ما شفتش حد؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو رايح لوحده، ما انت يعني ما تقولوش انا هعلمك كذا، لا هو يعني سيبه انت. الغرضيه بتقول لك كده بس ايه؟ هو كده. ايوه حاج ماشي، ما ربنا حفظوه في العقل. ربنا ايه؟ احنا هنكفر؟ لان هو يعني هو الراجل هو فعلا كافر بالله، يعني ما عندوش الفكره دي، بس هو اللي مؤمن بيه حتى على الاقل ده اهدى سبيل من التانيين. بيقول لك ايه؟ والله هو كده، هو ده موجود فعلا، ما تحبش يستطيع ايه انكار في لو انت طويل ما تجيش تقعد هنا، لو انت قصير تعال اقعد هنا. خلاص يا اخوانا. طيب دي المدرسه الايه الغرضية. طبعا بعد كده المدرسة الأشهر على الإطلاق، ودي هتقعد على قلب علم النفس وعلى قلب علوم تانية كتير جدا فترة طويلة، لغاية ما الناس يعني هتقعد لها مثلا 50 سنة مرتاح، هي المدرسة في علم النفس السلوكية. المدرسة السلوكية يعني زي الخفاش عزكم الله لما بيلزق أو بيقولوا على كده، بس ما أظنش ده حقيقي من ناحية الحيوانية، يعني إن هو مش هيطلع. مدرسة السلوكية طبعا مدرسة أمريكية بامتياز، والغريبة أن هي مدرسة أمريكية سوفيتية، يعني السوفيت قالوا كده والأمريكا قالوا كده، على اختلاف شديد جدا وقتها بينهم عسكريا وحربيا وسياسيا ومن ناحية الأيديولوجيا وكل حاجة، بس هما الاثنين بيقولوا أن الإنسان إيه مثير واستجابة بس بشكل آلي تماما، اللي هو إيه كلب بافلوف. في كلب بافلوف، واحد بافلوف ده روسي جاب عمل جراحة الكلب، طبعا الكلام ده الواحد عمل جراحة الكلب خلع منه غدة معينة خلعها يعني عمل لها جراحة وطلعها بحيث تبقى برة اللي بتفرز اللعاب، بحيث يقيس اللعاب كمية اللعاب بمقياس منضبط خارج جسم. خلاص هو بافلوف، بافلوف روسي، روسي يعني شيوعي، فهو شايف ان اللي بيعمله ده ما فيش لا حرام ولا ألم ولا بتاع، الكلام ده كله كلام فارغ. خلاص وبدأ يعمل ايه، يبدأ يأكل الكلب، وبعد كده وهو بيأكله قبل ما يأكله يعمل جرس، وبعد كده بدأ يعمل الجرس من غير ما يأكله، يعمل الجرس يلاقي اللعاب ايه على طول، اللي هي مدرسة الشرطية او الاشتراطية، احيانا سموها الاشتراطية السوفيتية او سموها ايه ارتباط الشرطي، انه انت ايه اول ما بتعمل كده، عشان كده دايما في واحد ايه اول ما يشم ريحة يبدأ ايه بطنه تشتغل، اللي هو ايه طب احنا لسه الاكل ما جاش بس انا شغال يعني ايه بحضر نفسي. هو بافلو بيقول لك لا ده احنا خلاص احنا بنطور هذا السلوك، وبيبقى ايه كل السلوك الانساني مجموعه من الاستجابات الاشتراطيه، فانت اول ما بتشم كذا بتعمل كذا، اول ما بتكذا كل كده. اه طب احنا ايه حيوانات يعني، انا زي الكلب زي السلحفه، اه كلكم زبع. عشان كده المدرسه دي مشهوره جدا، المدرسه السلوكيه باجراء التجارب على الحيوانات وتعميمها. اه يعني مثلا فراخ بيضه يعمل على الفراخ البيضه تجارب كتير جدا، الفراخ البيضه دي تهرت يعني، انا لو فرخه لا بقى انا مش شغال يلا ابوظ لكم ام التجربه اديكم بيانات غلط. طبعا هو التجارب على الحيوانات في علم كامل، لما نيجي عند ميدان علم النفس اسمه علم النفس المقارن او علم نفس الحيوان، طبعا بيبقى فيه ايه في يعني في فوائد ضخمه جدا. يعني مثلا لسه حد كنا بنتكلم قريب فقال لي مثال مثال رائع جدا، قال لي مجموعة يابانيين بيعانوا في بعض المدن، الناس بتجمع كياس الزبالة، فاليابان طبعا منظمة جدا، فتجمع كياس الزبالة من عربيات الزبالة تيجي تاخدها، في غربان بتنزل، الغراب مش ياباني بقى فمش متربي ما عدش درسه وبتاع، فبيروح ايه طبعا بيقطعوا الكياس وياكلوا اللي جواها وبتاع. المشكلة اليابانيين ما عندهمش مشكلة ان غربان تاكل، هم هياكلوهم بس مش الطريقه الحيوانيه دي، تاكل في مطعم تاكل مش عارف يعني عايزين يحطوا له اكل في حته معينه ويسيب ام كياس ايه الزباله. فجابوا حد بتاع انيمال سايكولوجي، تعالى يا عم الحاج مش دول حيواناتكم؟ اه وانت بتاع علم نفس؟ اه شوف الراجل ده عايزين تهذب له سلوكه يعني ايه؟ قال لك عايزين ياكل في حته، عايزين ياكل في حته معينه ويسيب الزباله والله. فعمل ايه؟ بدا يجيب اجهزه الكترونيه ويسجل لمجموعات الغربان وهي بتاكل، ويسجل فيديو ويشوف الغراب اول ما نزل بص ازاي وعمل صوت ايه لما شاف ايه، فالحته اللي نزل فيها فاضيه راح قايل كاك يبقى مفيش اكل اعمل، وبدا يستنبط لغه يقول ده معناها ان بيقول لهم ايه مفيش اكل هنا دور في حته ثانيه، اول ما لقى كيس الزباله بيعمل صوت، وبدا يقارنه مع مجموعات غربان كتير لقى نفس الصوت بنفس الاشارات لما يعملوا كياس كتيره تلاقي الصوت بايه كوك خمسة يعني في خمسة زبالة، وهكذا قعد لغاية محلل اللغة كاملة. وبعد كده بدأوا يحطوا في الأماكن اللي هم عايزين الغربان يمشوا يقول له ايه مفيش زبالة ايه مفيش أكل، والحتة التانية يقول له الأكل في الحتة الفلانية، فبدأوا ايه يروحوا فعلا ساب أم كياس وراح ايه يأكل، وحتى في الحتة التانية أكل هم نجهزه له. احنا طبعا لو هنا كنا حطينا لهم اكل مسموم او حضرنا تجار يحطون في قفص ونبيعهم اسير، خدنا اسير ونعبات لهم كاك والغراب معانا نطلب فدية وهكذا. فالشاهد ان ايه ان في مساحة كبيرة جدا من الاستفادة من البحث الحيواني، لكن المشكلة ان هو المسلمة الاساسية ان احنا زينا زيهم، اي حاجه بتدرس هنا يمكن ان تعمم، احنا كتله من الارتباطات الاشتراطيه الغريبه، ان المدرسه السوفيتيه قال كده، المدرسه الامريكيه قالت كده، واتسون هو اشهر اسم على الاطلاق، طبعا واتسون وسكينر سكينر ليه خناقه بعد كده، لان النظريه الحمد لله الحمد لله هتضرب في مقتل، بس اللي هيجي نكد عليهم واحد من خارج علم النفس ومن خارج المجال خالص، واحد اسمه تشومسكي. عارفين نعوم تشومسكي؟ هو مشهور سياسيا سواء في الاصل بتاع علم لغه وعلم لغه لسانيه علم لغه نفسي، وكان ليه ابحاث لطيفه في ايام الحرب البارده تحت رعايه وزاره الدفاع، وزاره الدفاع الامريكيه في هذا الوقت ابان الحرب البارده كانت عايزه تترجم وثائق روسيه كتير جدا من الانجليزي للروسي ومن الروسي للانجليزي. فبعض الناس كانوا في وقت بعد الحرب العالميه الثانيه كانوا مأمنين قوي في فك الشفرات ان هو يتم تعميمه، وجهاز الكمبيوتر كان اخترع 1947 كان عندهم اي بي ام خلاص في وحده نقدر ايه نخليها تعمل حاجات، فقالوا لهم احنا ممكن نطبق نفس الحاجات ده نخلي الكمبيوتر يترجم الوثائق دي بسرعه، بس بشرط ان انتوا تحولوا اللغه لكود نعرف ندخله ايه كمبيوتر. فعملوا فريق الضربه حاجه تحت وزاره الدفاع في هذا الوقت، ودي طبعا عملت كم ابحاث مهوله في علوم كتيره جدا، عملت طفره في علوم كتيره جدا منها ده. جابوا نعوم تشومسكي ومجموعه كبيره جدا من ام اي تي اللي هم بتوع المعهد التقني، وقالوا لهم احنا عايزين نموذج رياضي منطقي يمثل اللغه عشان نحوله، نحول من انجليزي الروسي ومن الروسي الانجليزي. فتشومسكي وهو بيدرس اللغه المدرسه السلوكيه هي اللي كانت ايه مسيطره جدا على علم النفس وعلى علم اللغه وعلى علوم كتيره جدا. فهو جاي خبط فيهم جامد، قال لك ايه ده احنا عايزين المعنى، فقالوا له معنى ايه؟ اللغه دي مجرد انعكاسات. انعكاسات ايه؟ احنا ليه بنتكلم؟ عشان احنا بنشعر بحاجات كيميائيه، يعني احنا بنتكلم ليه؟ فاللغه برضو عندهم سلوك آلي حيواني. فقال لهم لا احنا عايزين نترجم وثائق وناكل عيش، الكلام ده هذا النموذج غير مفسر ولا خلينا نفهم احنا بنترجم ازاي وبتاع. راح كتب سلسله من المقالات، مسك سكينر وهو اسم كبير جدا في علم النفس، وطبعا اثره كان السلوكيه ناشع على بتوع علم اللغه، وشبه هدم النظريه، شبه هدم. طبعا قدم لهم نقود، بس كان النقد الاساسي فين؟ في الجانب متعلق باللغه ونشاه اللغه عند الاطفال والملكه اللغويه عند البني ادمين. قال لهم دي ملكه بيولوجيه؟ قالوا له قال لهم انا بقول كده برضه، بس هي مش انعكاسات. اصل تشومسكي عامل زي الغرضين، بيقول لك دي غريزه جوانا اللي هو ايه ان احنا ننتج اللغه ونفهمها، مش احنا بنسمع حاجات وبنتعلمها، لا لا لا، ده احنا مولودين مؤهلين لنعرف اللغه. لكم ان تتخيلوا اخوانا ان في ابحاث حديثه الطفل من هو 3 شهور وشهرين مخه بيلتقط اي نظام نحوي بيسمعه نحو، لدرجه في تجربه مشهوره جدا عملوها على اطفال المان، طفل الماني يعني ابوه وامه المان، رضع 3 شهور، 3 شهور يعني ايش لسه لا لغه ولا اكل ولا شرب، هو بيصحى الصبح ينكد عليهم، بالليل ينكد عليهم، يشرب لبن، يعمل كيكي وينام خلاص، هو ده اليوم بتاعه، عامل زي القطط الصغيره، الاطفال كده فعلا خلاص. عملوا عليهم ابحاث، قعدوا يسمعوهم نص ساعه جمل ايطاليه صحيحه، وبيعملوا لهم مسح دماغي حاسوبي يشوفوا ايه النشاط بتاع المخ، وعارفين هم نشاط المخ لما الانسان يسمع اسمه ايه ده تراكيب لغويه صحيحه، المخ بينتج ايه اشارات، لما بيبقاش فاهم او تركيب غلط في اللغه اللي يعرفها بيبدا ايه يدي اشارات ان هو مش فاهم. سمعوهم نص ساعه جمل ايطاليه صحيحه وهو الواد الماني ورضيع 3 شهور، وبعد كده بداوا يسمعوهم جمل ايطاليه غلط، بداوا يدوا الزرزرات الغلط اللي هو ايه ان اللي بيسمعوه ده غلط، هو رضيع 3 شهور خلاص. فهو ده اللي قاله تشومسكي من الناحيه الفلسفيه، طبعا صدق عليه بعد كده بحثيا، بس هو ما بيقولش ان الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ما بيقولش ان ربنا خلقه مبين ومتعلم لا، ده هو بيقول ان هو مستعد بيولوجيا ان هو يحلل اي نظام لغوي ويسمعه وينتج انظمه وينتج تراكيب لغويه لم يسمعها قبل ذلك، وده احنا بنشوفه في الاطفال مباشره. هو تشومسكي قد طلق من هنا ان احنا الاطفال الصغيره بيسمعونا بنتكلم، تلاقي الطفل بيكرر اللي انت بتقوله بالظبط، السلوكيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا انت عبيط، انت فاكره بيتكلم، ده هو ايه قال لك فانت قلت انا بابا فبوسته، هو كده ايه سلوكيا البوسه دي لذه، يعني بيستشعر باحساس لطيف في جلده، يقول لك طب با شو ما هيعملوا كده بوسه خلاص، اول ما تبكي تلاقي طبطبه عليه حلوه دي جميله. فهو بيبقى شغال ايه، هو بيقوله هو حيوان يعني غريزي، الحاجه الحلوه اللي انت بتديله تعزيز على السلوك الايجابي بيطور هذا السلوك ويكرره، فلو قال كلمه وانت ما استجبتش معاه يقول لك ايه دي كلمه غلط، اقلب كلمه اللي بعد الصفحه اللي بعدها. فبيقول هو بيتعلم اللغه كده، لا هي رمزيه ولا ليها اي معاني ولا بتاع، بس هو بيقول لك الحاجه اول ما انت تقول له شطور وبيدفع بتاع ضحك كده ولا ايه، اديله كلمتين تاني يمكن يفرحوا ولا حاجه خلاص. فالسلوكين بيقول هو بيبدا يطور نموذج اللغه لغايه ما اللغه كلها تكتمل بالطريقه دي. فتشمسك قال له طب هاب ان هو كده ليه عندي سن معين بيبدا يقول جمل لم يسمعها قط قبل ذلك، وبينتج لك تراكيب انت ما سمعتهاش، وبتبدا انت تقول له احمر حمراء خلاص، فيقول لك ايه جيب لك حاجه مش على وزن احمر حمراء افعل فعلاء وتصور ايه ده، ده هو فيه مكنه جوه بتقيس. لا لحظه، ده هو مستعد لتجريد نظام لغوي، والا هو ازاي قاس؟ المفروض يسمع كل الكلام عشان يتكلم. وهكذا مسك المدرسه السلوكيه ربنا يعني ايه ينفع بيه في هذه المساله. وطبعا ملحد تشومسكي، لكن ايه الراجل طبعا حط نهايه للمدرسه السلوكيه، طبعا حط نهايه للمدرسه السلوكيه في علم اللغه عشان ينطلق في ابحاثه. وطبعا ايه طبعا الناس بتعود كان اللي هو المبحث اللي هو بتعود المدرسه المعرفيه اللي هو مثير معرفه استجابه، قال لك بس سيب لنا الطلعه دي بقى. يعني هو خلاص هو كانوا متايدين لو كل اي حد يقول لهم معرفه يقول ايه معرفه ده يا ابني احنا حيوانات ما تقولش كده احنا مثير استجابه على طول ما يعني خلاص. فاول ما قالوا كده بدا ايه حصل طفره معرفيه اللي احنا هنتكلم دلوقتي على المدرسه المعرفيه. الاخت كانت ورا سؤال ماشي. لا عارفه التفريق المنطقي اتفضل بيسموه المنطقه زمان كانوا يسموه ايه، يقول لك متكلم بالقوه ومتكلم بالفعل. تشومسكي بيقول الانسان متكلم بالقوه يعني ايه، كل بني ادم عنده مكنه استقبال اللغه خلاص، ولما بيستقبلها بيحللها مش بيكرر بس ولا بيعمل استجابات كيميائيه ميكانيكيه عشوائيه، ما بيعملش كده. لا ده هو بيعمل مثير معرفة، يعني هو عنده يعني عنده جهاز بيستقبل اللغة دي أصلا من قبل ما يسمعها. لو حد كلمه هيتكلم، لو محدش كلمه خالص المكنة شغالة لغاية سن معين، سن معين خلاص الملكة هتقف. عشان كده المعروف انه لغاية 10 سنة أو 12 سنة لو الإنسان ما سمعش أي لغة مش هيتكلم. أي في وقت من دول، في أي وقت من دول سمع لغة هيتكلم ويبدأ يحلل وبتعمل كل حاجة. الطفل ده لو أنا وإنتي مثلا جبنا طفل وديناه ألمانيا وقعد له ثلاثة، فيه أطفال كده أنا أعرف حد من زمايلي كده قعد لغاية ما كان سنه ثلاث سنين في ألمانيا، أبوه وأمه عرب مسلمين بس هو عاش في ألمانيا، العيال اللي بيلعب معهم ألمان بيروح حضانة ألماني بتاع، بدأ يتكلم ألماني وبعد كده خلصت المنحة بتاعت أبوه فرجع بيه مصر في الصعيد خلاص، وطلع انسان صعيدي اصيل ونسي الالماني بتاعه. حتى لما وري صوره وراني صورته قلت له لا اكيد مش انت، ده كان شكله ابيضاني وشعر اصفر وطبعا الاطفال معظمها لون شعرها وجلدها ويعني ما بيبقاش حقيقي فعلا، والا كل الناس كل ما تقابله يقول لك انا شعري زمان كان اصفر، مصر كلها كان شعرها كان اصفر وهي صغيره خلاص. لكن هو سؤالك في محله من ناحيه الملكه لو ما اشتغلتش، لكن تشومسكي بيقول له ايه، بيقول له ده عنده هو بالقوة يقدر يتحمل اللغة، وكمان عنده جهاز جاهز لده يحلل ويركب ويفك اللي هم السلوكيين كانوا بيقولوا عكس ده تمام. ده من ناحية. تاني حاجة قصة حي ابن قزار قصة فلسفية يعني مش مبنية على اي تجريب، يعني هو بس ليها غرض تاني ان الانسان يستطيع الوصول لوحدانية الله بدون رسل، عايز كان يقول كده. وطبعا ده يعني مش مسلم ولا حاجة، هو الانسان مؤمن بالفطرة يعني فطرته الأساسية لو عرض عليه فكرة توحيد الصانع يقبلها وفطرته تقر بده، هو ده الموجود. وإلا لو سابوه قعد كده ممكن يبقى وثني عادي، بس هو متأله يعني نزوعه الطبيعي إنه يعبد حاجة، هو كده. عشان كده تلاقيه شجرة عبد فار أوكي، يعني جاله رسول ممكن يأمن، أثر الرسول ده اختفى يرجع مشرك تاني عادي. أيوة أنت ده الاستق ده التجارب يعني، لان في 5-10 مواقف في العالم كده ان في اطفال لاسباب غير يعني غير مقصوده اتسابوا في غابات او نشأوا في ظروف حيوانيه، ما شافش اي بني ادمين لمده سنه، البني ادمين لقوه له وحاولوا يعلموا لغة، ومن ناحية الإدراكية سليم يعني سليم وتمام وبيتعلم مهارات ونمو ونضجه البدني والمعرفي العام تمام، بس هو ما قابلش بني آدم لغاية ما كان سنه 12 سنة فشلوا تماما ان علموا أي حاجة. لا ولا لغة، بقول لك هو لأسباب معينة تسف غابة فما شافش بني آدمين لغاية سنه 12 سنة. ايه السؤال ايه؟ يتعلم لغة؟ ها؟ هو بعد 12 بقى يتعلم 2 و3 و4 مش بعد 12، الطفل ممكن يبقى ثنائي اللغة او ثلاثي اللغة لو هو عايش في بيئة ثنائية اللغة او ثلاثية اللغة بشروط. عقله يقبل ان هو يتعلم، عقله يستقبل اي لغة بس لازم يكون فيه لغة، المكنة دي تشتغل تشتغل عارفة يعني، وكأنها الملكة دي مرتبطة بالنضج. بالنضج يعني ايه؟ يعني الوقت ده الطبيعي في السنين الاولانيه دي ان في حد بيعلمه الكلام، هو مستعد قفل خلاص مفيش حاجه تانية، مش هيتعلمها بعد ده الاستقراء خلاص، لكن هو قبل ده مستعد. والدليل ان في نماذج طفل مثلا قاعد في بيئه ثلاثيه اللغه وبشكل عشوائي ما بيتكلمش، بيقعد ما بيتكلمش ليه؟ هو من جواه عمال يقول لهم ايه؟ انتم بتعكوا، ما يتقولوا نحو صرف عدل، انا عندي جهاز الصرف لقط 4 انظمة، الشفرات بتاعت الدش جايبالي قناة دينية وقناة افلام وارسوا على فيلم وانا هخش على طول خلاص. عارفين ليلى علوي الممثلة بيقولوا هي طفلة، هي حكت مرة في لقاء تلفزيوني من 20 سنة ولا حاجة، كان ساعتها سنها 50 سنة يمكن ولا حاجة، فبتقول ان هي زمان لما نشأت في بيتها قالت قاعد لغاية سن مثلا سنتين ونص ثلاثة، سن اللي هو لا الخطر اذا زمان اتكلمش، ذكية جدا وبتفهم كل حاجة، ومدام بتفهم يبقى قدرت تحلل اللغة او قدرت تفهم اللي انتوا بتقولوه بس ما بتنتجش، فودوها الدكتور. فالدكتور كشف، الدكتور طبعا بيكشف على الودان والجهاز الصوتي وبتاع مش عارف ايه، بتسمع تمام مش عارف ايه بتفهم، ولكن قال لهم هو انتوا بتتكلموا كذا لغه في البيت؟ قالوا له 3. البيت كان مش عارف حد بيتكلم فرنساوي، حد مش عارف ايطالي، وحد حاجه كذا حاجه كده. فقال لهم طيب بصوا صلينا على النبي كده، اختاروا اللغه اللي هي عايزين تتكلموا بيها. يعني هو كان رحمنا، لو قال لهم فرنساوي كان زمانها بتمثل في فرنسا دلوقتي، قلنا انت ارتحنا احنا. خلاص فقال لها ايه؟ قال لهم ثبتوا لغه واحده، فاختاروا العربي. قعدوا فترة طويلة لقطت خلاص، اتكلمت مثلت انحرفت خلاص خلاص كده. طيب نرجع تاني. كان قصدها ان سؤالها يعني ان هو ايه، طب احنا نتعلم لغة تانية بعد 12، طب عشان المكنة اشتغلت على لغة يعني، طبعا المكنة اشتغلت مرة هتقدر اشغل. هو على فكرة يعني سؤالك في جانب بحثي ما مش عارفين هو السبب ايه، ومش عارفين ليه السبب المكنة وقفت عند السن ده فعلا. يعني ده الاستقراء، ان هم في كذا نموذج معروفين جدا، لان هم قليل، الظاهره دي قليل جدا ما بتحصل، 4-5 ظاهر في التاريخ ان طفل يكون اتسبب في بيئه حيوانيه وعاش وما اتاكلش الوحش ما كلوش، وبعد كده بني ادمين بيمسكوه ياخدوه ينضفوه يبدا يعلموه بتاع، يبدا بيكتسب سلوكيات واحيانا بيفهم اللغه، يفهم اللي بيقولوه ولا يستطيع انتاج لغه. ده معروف، حتى كتب علم اللغة وعلم النفس ونشأة اللغة الأطفال دايما بيذكروا هذه الأمثلة بالاسم، اسم الحالة والدولة وسنة كام ومين اللي عمل التجربة وبتاع، بس حتى الآن المشاهد ان الطفل لو قاعد لغاية سن معين لا يستطيع الكلام خلاص، بيفقد القدرة دي. تمام؟ ليه بقى يعني ليه فقدها؟ مش عارفين. طيب كده لغاية دلوقتي البنائية الغرضية السلوكية، كل هذه المدارس أثر مثير استجابة، يا إما آلة يا إما حيوان يا إما بيولوجي يا إما أي حاجة، بس المهم في الآخر إيه؟ مثير استجابة. لغاية ما هيجي إيه؟ تشومسكي ربنا يبارك فيه روح منكد إيه؟ عليهم. طيب تبدأ بقى إيه؟ المدرسة السلوكية أول ما هتغلو جدا في هذا الوصف الآلي للبني أدمين، طبعا إيه؟ في مدارس هتطلع تعترض عليها اعتراضات شديدة جدا. المدارس دي معظمها مدارس معرفية، يعني المدرسة مثلا جان بياجي مشهور جدا، راجل بتاع تربية وعلم نفس معرفي، مدرسة الجيشتلت مدرسة ألمانية اللي هنقولها دلوقتي، أو مدرسة الإطار الكلي تنقض النظرية السلوكية نقد شديد جدا وهكذا. يعني في عدة مدارس نقدت السلوكية نقد شديد, بس اللي جرى الناس على نقد السلوكية كان تشومسكي, لأنه هو إيه يعني عنده نقطة معينة وسألهم شوية أسئلة مش عارفين يجاوبوا عليهم في ولا حاجة المتعلقة باللغة. عشان كده حتى بعد كده علم النفس اللغوي وعلم النفس المعرفي هيبقى جزء كبير من مبحثه عن اللغة, لأن هي إيه هي الباب الذهبي اللي هم انعتقوا فيه من المدرسة السلوكية. مدرسة الجيشتولت هتبدأ, هي مدرسة ألمانية من أشهر أسمائها واحد اسمه ماكس فيرتهايمر, شوف واحد ألماني انطقها لنا, فيرتهايمر أو فيرتهايمر اسمه ماكس فيرتهايمر, ومعه واحد اسمه كوهلر واحد اسمه كوفكا, التلاتة دول أشهر, مش كفتة لا وتلاقيها أستاذ المهندسة جعانة تلاقيها فنظرية سلوكية بتقول ان انت حضرتك تقومي تضربي سندويتش كفتة وترجعي تاني. الإنسان أحيانا لما يكون جعان في المحاضرة والدكتور يقول أي حاجة تلاقي إيه لك واحد جوليان مور موز ازاي لا ايه دماغه راح فين راح على اخر على طول. تبع اي مدرسه؟ مدرسه ليه هذه مدرسه البرنس امبادا مدرسه مهمه جدا مدرسه سلوكيه تشوف الاكل تاكل على طيب. مدرسه الجيشتلت المدرسه الالمانيه الجيشتلت كلمه جيشتلت كلمه المانيه ترجمتها الكلي او الشامل او الاطار الكلي او يعني او الاطار او يعني عده ايه بتقول ايه. احنا في النحت بنسميها كده مدرسه الجيشتلت. ليه؟ في كلمات لو احنا نقلناها الكثافه الدلاليه بتاعت الكلمه جوه اللغه بتاعتها ما ما ما ما لا يوازيها اللفظ بتاعها في العربي, فبناخدها ايه كده. زي مثلا مثال احنا لما حاليا بنقول واحد بنقول له هندسه والناس يقولوا هندزة ازيك هندزة خلاص. كلمة هندسة مش عربية, العرب شافوا لما بدأوا يترجموا علوم وبتاع لقوا قدر من العلوم المنضبطة والمقيسة عند الحضارات الأخرى زي الفرس بالذات الفرس, فكان عندهم كلمة في الفارسية اسمها انداز. انداز يعني علم المقادير, المقادير الدقيقة. فهو فين الكلمة اللي زي دي بالضبط في العربي وقتها؟ مش لقيها, فراح قال لك ايه هاتها زي ما هي انداز اندازه هات اندازه دي, وراح قال لك اندازه طب ما نخليها اسهل شيل الهمزه وحط هات حرف حلقي قريب منها جاب الهاء فبقت ايه هندازه. وبعد كده قال لك ايه مفيش اي صوت دال وزاي ورا بعض في العربي, مفيش كلمه فيها دال وزاي ورا بعض, الصوت ده تقيل على العربي. العربي فيه صوتين دايما, حتى علماء اللغه يقول لك ايه اي كلمه فيها صوتين كذا ورا بعض اعجميه, اي كلمه ما فيهاش حرف همس مش عربيه حرف ذلاقه, اي كلمه قواعد صوتيه يقول لك المزاج الصوتي العربي لا يقبل كلمه كده ما يقبلهاش, وكل لغه لها مزاج صوتي. عشان كده تلاقي في كلمات في الانجليزي تلاقي حرف وتلاقي عامل دوت عليه واحنا بيعلمونا يقول لك ايه حرف ده ما تنطقش ليه يا حاج ما احنا قدامنا اهو نكفر يعني ما قدامنا هو. فيقول لك لا اصل ده متاخد من الكلمه اللاتينيه اللي مش عارف ايه. طيب الانجليزيه لغه جرمانيه من جيرمانيك لانجويج حاجه ثانيه غير اللاتيني, فميزاجه الصوتي في حرف تلاقي مش مرتاح له الحرف ده تروح ايه يا الله روح ماشي سكته. فالعرب كده قال لك طب ما نشيل ازاي هات حرف حلو جابوا السين فبيت اندازه هندسه بيت هندسه وعربت فبيت هندسه مهندسين يهندس هندسه خلاص بص يعني ايه خلاص فبيت دخلت ايه دخلت العربيه بالرغم ان الاصل. فاحنا احيانا في حاجات بنجيبها ايه هي هي لاني مفيش كلمه مكافئه ليها على طول في العربي والكلمه دي ينفع تتعرب ينفع تتعرب. فجشتلت ممكن نقول جشتلطيون عادي يا بص قبلت الجمع وتحسها ايه بس وانت بتقولها من جواك لا مش المزاج العربي برضو يعني ايه اصل هي حاجه صوتيه يعني انت فعلا او في كلمه اول ما تسمعها إيه إيه؟ في واحد اول ما يقول لك انا اسمي كذا تقول له انت مصري ليه ما نعملش العامله دي احنا يعني اسميش امي زمان اخر اصغر واحده في اخواتي والاخيره اسمها الاء فامي كانت في السعوديه فتاثرت بالجو المحيط حاجات دينيه وبتاع راحت ايه عجبها الاسم فراحت ايه مسميه الاء جات مصر ولا مسمينها علاء ليه؟ طيب ما البنت يعني طب ما كده ما تتجوز يا حاجة اسمها علاء مش علاء. المزاج المصري ساعتها كان اسم نادر، كلام ده سنة 84 ولا بتاع لما سميتها. فلو ايه ده خلاص بعدين طبعا انتشر، وان كان حتى المنتشر ان علاء بمعنى مش الفصيح، يعني يقول لك علاء يعني نعم، وده مش الراجح في اللغة. الايات العجيبة مش النعم، شائع النعم، هو مش ده معجمية، مش ده الراجح، لكن اسمها حلو يلا. بس ايه كان الاول غريبة على الاذن المصري. طيب الجماعة بتعود علم النفس المعرفي او لا عذر المدرسة بتاعت الجشتلت، يعني علم النفس المعرفي اكثر تطورا من بتاعت الجشتلت. قالوا ايه؟ قالوا والله في شوية ظاهر سلوكية لا يمكن تفسيرها بالطريقة السلوكية اللي احنا بنقولها. يعني احنا ايه، انا بجيب لك صورة الصورة دي تحتمل الرؤيتين، عارفين الصور دي؟ كل الصور اللي انا هقولها دي تطبيقات من مدرسة الجشتل. صورة يقول لك بص عليها، الصورة دي انت شايف ايه؟ فتقول له شايف ست بنت شابة عاملة شعرها ولابسة حلق وبصة كده اهو، فين رقبتها اهي، فين ودنها اهي، طب بص على اساس ان ودنها دي مناخير، يقول له ياه دي ست عجوزة بس بصة الناحية دي، ايه ده؟ طب ما انت كنت شايفها من الاول، ايه اللي حصل؟ درس الجشتلت تقول هذه الاشياء واشياء اخرى كثيره جدا لا يمكن تفسيرها بالمدرسه السلوكيه. ليه؟ يبدو ان مفيش مثير استجابه، لا والا كنت شفتها على طول. لا ده يبدو ان في مثير بين قوسين، عمليات ادراكيه معرفيه ثم اضافه على المثير معرفه استجابه، خلاص كده. وراحوا ايه قالوا بقى دي ده السلوجان بتاع المدرسه، الكل اكبر من مجموع اجزائه. يعني ايه اكبر من مجموع اجزائه؟ يعني انت مش يعني انا اقول لك انا مين ايمن، تقول لي اتنين عين، واحد فروه شعر، دقن، اتنين رجل، اتنين ايد، خمسه صوابع، اضرب في اتنين، ده كده حاتي يعني انت كده بتطلب ريش مثلا حاجه زي كده. فانا اكبر من مجموع اجزائي، انا مش مجرد شط عظم وبتاع، لا انا اكبر من كده، انا اكبر من كده كتير وكذا العمليات الادراكيه، لا احنا مش مجرد مجموعه من التفاعلات الكيميائيه بنطلع حاجه على طول. والدليل على كده هم المثال الاكبر على الاطلاق بتاعهم الاستبصار والحدس اللي احنا كنا اشرنا ليه، اللي هو فكره ان اللي بيخترع اختراعات او تجي له فكره، يعني الناس يقول لك فكره عبقريه او يعمل حاجه يقول لك طب هو وصل لها ازاي، بتوع السلوك ما يعرفوش يفسروا ده، هو ازاي قفز بدون مفيش اثر استجابه، في حاجه في النص حصلت، ايه بقى اللي حصلت؟ هو عشان كده بتوع الجشتلت يقول لك ايه، لا الكل اكبر من مجموع اجزاء. وزي بالظبط احنا لما نقول ايه، لو انا جبت لك اسمه ايه ده ابريق شفشق اي حاجه زي كده، وحطيت لك ايه بيضتين وشويه دقيق وعليهم سكر شويه ملح كوبايه سمن وعجينه ومكرونه، ورحت قلت لك اشربهم يا حلوه دي، طب لو عملنا مكرونه بشاميل شوف كل اكبر من مجموع اجزاء، المكرونه البشاميل اكبر من مجموع اجزاء. لا هو اللي حاصل ان المكرونه البشاميل مش مجموع جبري. ليه الاجزاء دي؟ لا الاجزاء دي بتضيف شيء اضافي مع تجمعها من بعض، بتطلع لك الحاجه اللي انت بتقول عليها. زي احنا دايما نقول للناس اقول لك ايه، تحط لو جبت لك ايه شويه طماطم عصير طماطم حطيت لك عليه سكر وملح قلت لك اشربه، ليه؟ طب ما انت بتاكل كاتشب سكر خل طماطم وشويه حاجات وفي الاخر يطلع ايه، بس بتستسيغه ايه، الكل اكبر من مجموع اجزائه. كذا في العمليات المعرفيه، احنا بنفكر ازاي، احنا بنحفظ ازاي، احنا مش عارف ايه. طبعا ليهم شويه تجارب معمليه لطيفه جدا اللي هي تجربه القرص المشهوره، جيب لك قرص دايره متفتت جواه متشرح كده بطريقه معينه 16 جزء ويقول لك بص عليه، اقعد بص عليه 3 دقائق بعد كده يقول لك ايه، خلي اللي معاك يخلعه ويرمه لك وايه لخبطه لك، لخبطته حاول ترجعه تاني، ترجعه فين؟ فانت تحط واحدة تيجي تحط التانية تيجي ايه ده، لا دي مش راكبة كده، ترجح يروح كاتب ايه واحد بيعدلك كم مرة وكم ثانية تقعد تعمل كده تجارب بنعملها حتى في المعامل في علم النفس المعرفي وغيره. يقعد نعمل كده الناس يا اخوانا في المحاولات احيانا في المعمل اول محاوله ياخد 200 ثانيه 200 ثانيه. انا بعمل مره بعمل تجربه بس ما عملتها كنت باخد الماده دي خدتها تربوي خدتها علم نفس فوانا في التربوي بعملها مع حد فالناس بدات التجارب واحد خدها 200 ثانيه 150 وده رقم كبيره في ناس بتبدا كويس اكتر من كده بكتير ده قعد 3 دقائق 4 دقائق وفي الاخر ايه انا مش عارف اعمل ايه يا اخوانا ده مش مكتوب في الكتالوج رحت رايح للدكتوره بتاعه المعمل قلت لها دكتوره ولا المفحوص اللي معايا مش قادر يلتقطها قالت لي ماشي يعني خلي حد يكون ادى المهاره قدامه ويشوف فبص على حد جنبه فكر ازاي وبتاعه وراح بدأها فعملها جاب رقم برضو ثواني كتير جدا بعد كده بدينا لما نهى عملت له 16 محاولة في المحاولة 16 13 ثانية يعني اول اقول له ابدأ اللي هو ايه وما ما بيغلطش 16 مرة يعني ولا واحدة رجعها ولا واحدة عملها غلط فبتعطي الجشتلت يقول لك ايه طب يا مولانا ده الاول اول محاولة اول محاولة مش لو جبت شمبانزي كان ممكن يتوصل اليها الراجل عاقل ومعرفش جيبها ايه اللي حصل يقول لك وحصل اللي هو ايه وهم عاملين 5-6-7 قوانين يقول لك الشكل الارضية احنا بنشوف الحاجات شكل على ارضية فهو بدأ ايه يفتكر ايه اللي يركب على ايه فبدأ يحط الحاجات المتشابهة فين الحاجات اللي شبه بعض فبدا يقول لك ايه ده دي عامله كده ودي الثانيه عامله كده بقى دول اللي يبقوا ايه جنب بعض دي عامله كده إيه؟ فالقوانين دي هي اللي بتضيف المعرفه المضافه عشان كده ما بتخليش مجرد الادراك الساذج الاولاني للمثيرات هو اللي بيدينا ايه قدرتنا العقليه اكبر بكثير جدا من مجرد الاشياء الجزئيه فالكل اكبر من مجموع اجزائه ده الحاجه الاصل الاهم على الاطلاق وقانون الاستبصار او الحدس ان احنا بنوصل لحاجه بدون خطوات واضحه ان احنا وصلنا لها ازاي مره واحده بنقفز للحل ويطلع صح مره واحده بنفترض افتراض ويطلع صح في علوم كتيره كده وبالذات في الفنون حاجات بقى اللي هو ايه لا في حاجه غلط ايه اللي بيعمل فاحنا بنوقف المدرسه دي طبعا يعني بالاضافه للمعاول الطرق اللي عملها وان كانت المدرسه دي اسبق على تشومسكي في اواخر الاربعينات 1940 1950 في اول الخمسينات بدا ايه شات سكيمر والمجموعه بتاعته دي والحمد لله يعني ايه بعد كده علم النفس المعرفي يعني عمل طفره وخاصه ان هم في ظل ده كان هتبدا بقى الكمبيوتر يحصل له طفره هاردوير يعني امكانيات الكمبيوتر هتعلى قوي فاول ما الكمبيوتر يبقى عالي هيبقى عندنا نموذج مكنه بتعمل حاجات شبه اللي احنا بنعملها كبني ادمين فهتبدا مدارس كتير يقول لك ايه طب ما تيجي نتعامل مع الانسان على اساس ان هو حاسوب هيقول لك والله بس هو ما حصلش حاجه برضو يعني التاني بيقول يا حيوان وده آله وده سمكه وده حاسوب يعني في الاخر برضو ايه بس المدرسه دي بتقول لك لا الحاسوب هو شويه ايسيهات والكترونات وشويه حديد جنب بعض ولا بيعمل حاجات اعلى بكثير جدا من مجموع اجزائه فعشان كده طبعا العلم النفس المعرفي حصل له طفره بسبب تطور الايه الحاسب الالي طبعا دلوقتي الموضوع طلع يعني طبعا الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج والحاجات زي كده لا ده يعني الناس دلوقتي قاعده بتلطم دلوقتي في علم كامل هو الخوف من مستويات التعقيد اللي الآلة ممكن توصل له ليه؟ لأنك قالك مدام الكل أكبر من مجموع أجزائه يعني أنا عملت مكنة هتعمل حاجات أنا ما قلت لهاش دي المفاجأة أضرب مثال وأخد سؤالين أشهر حاجة لسه من أسبوع أو أسبوعين لغاية سنة 86 أو 84 كان مفيش مكنة مفيش جهاز كمبيوتر يعرف يكسب أي إنسان في الشطرنج مفيش لغاية ما IBM تطولوا وقالوا دعوا بطل عالم في وقتها كان جاري كاسبروف الروسي قالوا له احنا هنعمل ايه عملنا برنامج اسمه ديب ثوت تلعب معاه فطبعا كاسبروف والعالم كله في الوقت ده كاسبروف كان أقوى لاعب ظهر في التاريخ في الوقت ده في الشطرنج يعني حد أداؤه كان عالي جدا فقال لهم يعني لان في ناس كتير الاقي حد ما بيعرفش يلعب شطرنج قوي او بسيط يعني يتصور ان الشطرنج مجموعه من الحسابات الرياضيه الكثيره هو مش كده. وفي جانب استراتيجي اكبر من مجموع اجزائه، يعني لا يمكن الوصول ليه بطريقه سهله كده بسيطه، مش رياضه. فانت ممكن تحسب نالات كتيره جدا وتخسر بسبب عدم ادراكك للاستراتيجيه. خلاص، فقال لهم طبعا هيخسر، طبعا هيخسر. فاي بي ام قالوا له طب تعالى بس تعالى، بيحسب مش عارف كم مليون نقله في الثانيه، كم النقل قدام فيريشنات، وعملنا له نموذج رياضي كويس جدا. مسكوا طبعا كاسباروف كسب كمبيوتر. خلاص، فقالوا له خلاص ماشي كده، احنا ايه يعني ايه 1-0 وحقك علينا وبتاع. غابوا شويه، استعانوا بفريق من لعيبه شطرنج الكبار اللي احنا مسمينهم في الشطرنج جراند ماستر او سوبر جراند ماستر. قعدوهم قالوا لهم ايه، الواد فشل وعايزين نعمل ايه، فصول تقويه. فبداوا عملوا الفيرجن تاني اللي هو ديب بلو، وايه 97 لعب تاني مع كاسباروف اعلاميا بيقولوا انه كسب، وده اللي حصل وقتها. هو كاسباروف كسبه طبعا الاول، كسبه جيم او جيمين، وبعد كده المكنه كسبته. بس من ناحيه اللعب يعني معظم الناس بتقول في الوقت ده ان يبدو ان في ايه، في حاجه من ورا الستار. ليه؟ لانه اللي ما بيعرفش يلعب شطرنج بيتفرج على الموضوع على اساس ان المكنه كسبت كاسباروف. اي حد بيعرف شطرنج يعرف انه اللي لعبوه ده اوبننج اسمه كارو كان ديفنس، ومعروف ان كاسباروف استاذ من اهم الاساتذه النظريين في الاوبننجز في العالم، فده معروف لاي لاعب متوسط القوه. فاللي اتعمل ده مقصود، يعني هو اللي دخل نفسه في اللاين ده عشان المكنه تكسبه، والا كان ممكن يلعب اي حاجه ثانيه وما خسرش. والدليل ان اي بي ام الكمبيوتر ده ما لعبش مع اي حد ثاني بعد كاسباروف، و اي بي ام كسبت مليار دولار ولا حاجه في نطاق الاعلانات اللي اتعملت على حس الدعايه بتاعه الماتش ده. الشاهد ان بعد اوائل التسعينات حصل ان في حاجه اسمها يعني سيرش انجنز او الاجهزه بتاع اللي بتلعب شطرنج كترت قوي، فبقى عندنا 5-6-7 تشيس انجن كبار، حاجه اسمها فريدز، حاجه اسمها تشيس ماستر، حاجه اسمها ريبكا، حاجه كلها في نموذج اي اي او ذكاء اصطناعي مبني على المدرسه المعرفيه، حاجه اسمها كوجنيتيف سيميوليشن، بيعملوا يحللوا العمليات المعرفيه اللي احنا بنعملها في اي حاجه مش شطرنج بس، في الطب، في قراءه الاشعه الطبيه، في مش عارف ايه، ويكسبوها للاله والاله يقولوا لها تعملها، اللي هو نموذج الذكاء الاصطناعي او الموازي ليه كوجنيتيف سيميوليشن، اللي هو المحاكاه المعرفيه. وده غير ده، وده مستهدفه غير ده، بس المهم ان هم متقاطعين جدا مع علم النفس. فوجئوا ان بقى ايه، مفيش ولا لعيب بيعرف يكسب الجهاز. كل مثلا 100 جيم بطل عالم يكسب انجن مره، وباقي الانجن يا بيكسب يتعادل، يكسب يتعادل. لسه من اسبوعين جوجل دخلت بقى. جوجل طبعا حاليا كل اللي احنا بنقوله ده كان ذكاء اصطناعي، يعني احنا بنديله نموذج رياضي احنا بنفكر ازاي وهو بيعمله بس بسرعته هو. فطبعا ايه، لا بيخاف ولا بيقلق ولا بينسى بتاع، فطبعا اداؤه بيبقى ايه عالي جدا. جوجل تسكت تقعد على حيلها؟ لا، عملوا نموذج اسمه ديب مايند الفا زيرو، وعملوا ايه، ادوله التولز بتاعت ماشين ليرنينج، يعني هو يعلم نفسه. احنا هنديك القواعد واقعد انت اقرص على نفسك، العب مع نفسك حركه كده 2 مليار جيم ولا حاجه، وطور نفسك بنفسك بس، مش هنديك اي حاجه ثانيه. فادوله 4 ساعات لتعلم اللعب، يعني ادوله القواعد وسابوه يلعب مع نفسه بالماشين ليرنينج، يعني هو بيعلم نفسه. هو بقى بيتعلم ايه، انا ما اعرفش، يعني انا اللي عملته ما اعرفش، يعني هو هيلعب بالخطه اللي انا قايلها له؟ لا، ما انا قلتلوش خطه، انا اديته القواعد، وهو هيعمل ايه، علم نفسه. طبعا في التجربه الاولى جابوا له انجن مشهور جدا، اشهر اوبن سورس انجن في العالم اسمه ستوك فيش، مشهور جدا، حاجه يعني قويه جدا، كسبوا 10 ماتشات 10 ماتشات كلهم، الجديد بتاع جوجل كسبوا 10 ماتشات كلهم مكسب استراتيجي، يعني التاني يكسب حاجه، يكسب حاجه ماتيريال، يعني يعني يبقى فرق حاجه وملموسه ماديه، ويخسر، يخسر استراتيجي. فاللي هو ايه، الناس يقول لك ايه، طب هو جاب الكلام منين، ما عندوش داتابيز، يعني ما قالوش احنا بنلعب ازاي، ما قالوش احنا لعبنا ايه، يعني ما فيش جيمات قديمه، لا هو اتعلم وهو ايه طور نفسه بنفسه. بتوع الكوجنيتيف سيميليشن بيقول لك احنا بنحلل، احنا بنعمل ايه، وبنحوله ده النموذج الرياضي، وهو يعلم نفسه بنفسه. عشان كده المدرسه حاليا، المدرسه المعرفيه في علم النفس، هي بقى اللي ايه راحه للاخر، للاخر بالذات بسبب ايه، دخول عالم الحاسب الالي. لو حد عنده سؤال او تعليق حتى ننتقل لمدرسه اخرى، يتفضل. اتفضل. هو ده الكوجنيتيف سيميوليشن. الاي اي مش لازم يعمل كده يعني. البيرنينج اي اي مش لازم يبقى في شويه بروف موجوده على الاقل حتى لو مش بسيطه جدا. بس هو في مشكله يعني، عمر ما الليرنينج جريد بتاع الاله هيبقى زي الليرنينج جريد بتاعي، مستحيل يعني. انا مش هيوصل لفكره الليرنينج بتاع ربنا خلقه. ماشي ونعمه بالله. بص اخوانا يعني ها سؤالها كويس. هديله تعليمها في 4 ساعات. هو 4 ساعات اه بس اسمع خدي بقى، في حاجتين غير بعض. في حاجه اسمها اي اي او الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده بنجيب المكنه ونقول لها الملكة البشرية احنا بنعمل ايه، ونخليها تعملها باعلى معدل تقدر تعمله بيه، حتى لو احنا بنادمين ما بنعرفش نعمل ده. خلاص ازاي يعني؟ انا لو اديت لحضرتك صور وقلت لك طلعي لي ابتسام زميلتك، فهتعودي تعرفي عليهم، ممكن تغلطي. المكنة لو احنا علمناها باترن ريكوجنيشن او ايمج ريكوجنيشن في الغالب مش هتغلط. ليه؟ لاني ما يدخلش عليها الخطا البشري. الاي اي بيعمل ده. ده حاجه. الحاجه الثانيه اللي بيسموها كوجنيتيف سيميليشن او المحاكاه المعرفيه، بيعمل ايه بيشوف احنا بنعمل الحاجه ازاي ويحكيها بنفس معدل الاخطاء بتاعتنا. فلو انت بتغلطي في صورتين ثلاثه، هو في الغالب هيغلط في صورتين ثلاثه. خلاص. المشكله ان هم خايفين من ايه؟ من التزاوج، ان هو يبدا يعمل حاجه زينا وما يغلطش، او يعملها بكفاءه عاليه جدا مع اضافه ركن التعلم من الاخطاء. خلاص. مش لازم يوصل يبقى زي بني ادم. الناس دايما بتصور ان هو هيبقى زي في ايه، في كل حاجه. ما هو يبقى بني ادم، هو خطورته ان هو بياخد شق واحد بس ومركز فيه. عارفه اللي هو بيذاكر كتير ماده واحده، ده الكمبيوتر. فبتاع الشطرنج ده ما بيعرفش يطبخ، ما بيعرفش يقلش، ما بيعرفش يقرا جرايد، خلاص ما بيعرفش ينم ولا يغتاب، خلاص ما بيعرفش. دي كلها مهارات بشريه، بس مشكلته ان هو مركز فين؟ مذاكر في ماده. لو انا عملت روبوت قتالي دلوقتي، الروبوت القتالي ده ما بيعرفش يطبخ وما بيعرفش، بس مشكلته ان انا مديله مهاره واحده مركز فيها جدا، بيوصل فيها لاداء عالي جدا عن البني ادم في دي. لكن ان هو يحاكي البني ادم ده من مسلمات الدنيا. ان هو ايه؟ ان هو يتعلم ما هو في فرق كبير جدا بين ان هو يتعلم حاجات وان هو يحاكي البني ادم مطلقا في كل حاجه. ده من الناحيه الاحتماليه والرياضيه اللي احنا عشان احنا عارفين هي الحاجه بتتعمل ازاي. يعني حاجه لما تعرف الرقم بتاعها يعني احتمالها ضعيف جدا. ليه؟ لان احنا بنشتغل كبني ادمين، يعني طريقه العمل مختلفه تماما عن المكنه، مختلفه. يعني احنا مثلا بنتزن ازاي؟ يعني انا مثلا درست في الكليه روبوتكس، عشان نعمل انا الكوبايه هو الازازه دي قدامي عايز امسكها ازاي؟ وانا بكلمكم بعمل كده وبروح شال، لا الميه راحت كده، ولا انا لبستها في حلقي خرميته، ولا مش عارف كبتها على وشي، ولا مش عارف ايه، وبشرب بكميه لا بشرق ولا يعني ايه ده عشان المكنه تعمله بالطريقه، ولا تعمل البتاع اللي انا بعملها دلوقتي، لا تفعص البتاع دي ولا تقع منها. يا خرب ما تفهم بقى يا اخي. يعمل ايه؟ تلاقي عامل كده مثلا. لو احنا عملنا ايد روبوت يعمل كده، ايه ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ يقول لا انت مش عايزها تتجاب. لا انا مش عايزها تتجاب، انا عايزها تتجاب حلوه كده زي ما انا بعملها. انا اديله بيضه مش عايزه يكسرها، اكسرها. طب بتاعه دي تقيله تقع، طب اعمل لي حاجه انتليجنت شويه. دلوقتي بيعملوا كده بس بمجهود. عشان تعمل ده في ايه؟ في استجابه بسيطه جدا زي ده. مش بقى ان انت تجري ولا تلعب كوره ولا تلعب كوره ريشه ولا تعوم ولا سباحه ولا تبقى محارب ولا مش عارف. ففكره التعقيد الانساني ده مسلم حتى عند الكفار. يعني الناس اللي هم ملاحده بيقول لك البني ادم يعني اللي هو نحن بلا مثيل. اوكي. وفي واحد ملحد عامل كتاب في عالم معرفه الكويت على ان هو احنا بدون ما فيش اي كائن زينا فعلا. هم مسلمين ده، هو ملحد بتاع مايكروبيولوجي. اذكى حيوان معروف الاخطبوط، بيعمل سلوكات معقده جدا. خلاص لما تيجي تقارنيه بسلوك عيل في 4 سنين ولا حاجة، حاجة بسيطة جدا. لكن هو مش مشكلة في ايه؟ في الحاجة لوحدها. يعني مثلا امريكا طورت شوية حاجات اسمها اكسبرت سيستم، الانظمة الخبيرة في ايه؟ في بعض المهن. 90% من كل القضايا في امريكا دلوقتي بيعملها اكسبرت سيستم في الحاجات الحقوقية. ليه؟ القانون بعد ثلاثة خطوات هوب خلص. في حاجات دلوقتي في الطب بتتجاب، هندسة طبعا الموضوع يعني شطرنج الحاجات اللي فيها وهكذا. فهم خطورة المكنة فين؟ في التركيز، وخطورتها لو انتقلت لشيء مضر للبني آدمين. وده المهم، ده بقى المخيف بقى اللي هي ايه؟ الروبوت المقاتل. لو عمل روبوت مقاتل واتزانه عالي وعنده ماشين ليرنينج يعمل ايه ده بقى؟ هيبدا ايه؟ يبقى فيه مشاكل كثيره. سؤالك عشان نكمل. ايا كان الدكتور ان شاء الله هو مش هيتخذ القرار، يعني ما عندوش اراده اتخاذ القرار. ما هو مشكله يعني ايه اراده؟ انا ما هو زي الشطرنج، انا بقول له العب واديته قواعد، وهم القواعد دي يقعد يعمل لنفسه طريقه يستنبط بيها قواعد جديده. ودي مش ده تعريف التعلم، وده صلب السؤال اللي بتساله الباشمهندس، لو فكره ايه؟ هو يعرف يتعلم زينا، مش لازم زينا، حتى لو بريت اقل بس اخطر، وما عندوش شويه قواعد اخلاقيه عندنا. فانا مثلا عملت مكنه واديتها سلاح وقلت له خش القريه دي كل عنصر بشري تشوفه اقتله، هيقف ازاي ده؟ قابل طفل، قابل ست، قابل مش عارف ايه. طب افرض انا عملت بقى روبوتات صغيره جدا وطلقتها في الدنيا، روبوتات صغيره جدا وحملتها بحاجه كيميائيه، حاجه الشاهد ان انا بتعامل مع عنصر العنصر البشري مش موجود. فالعنصر البشري في قدر من الاخلاقيه ولا بد، حتى لما بيبقى يعني انسان صرصار بيبقى في قدر من الاخلاقيه. انا مش ده مفهوش بقى، ده الخطوره بقى لو هو ما عندوش اخلاقيه وبيعمل اللي انا قلت له تماما وبيجود من عنده. يعني ايه؟ عشان كده حد لو في حد فيكم تابع مثلا فكره الاجهزه الكمبيوتر اللي بيقول له ايه؟ اعمل مقطوعه موسيقيه. فحاليا دلوقتي في كتير مقطوعات موسيقيه توليد الي. بتوع الموسيقى زمان كانوا بيفقشوها، يعني يقول لك ايه؟ ايه دي؟ حاليا في حاجات يقول لك ايه؟ ايه دي؟ ايه اللي حصل؟ هو قرب الرسوم الجماعه بتوع الديزاين. في حاجات يقول لك دي بشر اللي عاملها، بشر بتدخل. في حاجات يقول لك ايه؟ دي فول اوتوميتد، دي معموله كامله مكنه اللي عملتها. فيقول لك بس حلوه. هو ايه اللي حصل؟ هو اداله مئات الملايين من الصور، الرقم حقيقي مئات الملايين احيانا مليارات من الصور، وبعد كده بيقول له اعمل ماشين ليرنينج باترن ريكوجنيشن وشوف الالوان اختلاطها نسبها الظل بتاع ما تعمل لنا حاجه كده من ذوقك. هو بيعمل خلاص. فالناس هو طبعا لو حد قرا فيها شويه تفاصيل، في كتاب لطيف جدا لحد يعني كتاب قديم شويه بس يعني ممكن يمسككم الخيط، ومكتوب لغير متخصصين، اسمه الذكاء الاصطناعي، قرأت عام معرفه الكويت، مدخل يعتبر ليه فكره ايه اوليات الموضوع، بدات الناس تتكلم فيه من الاول ازاي وهكذا يعني. طيب احنا قلنا ايه؟ طيب هتيجي بقى مدرسه تعتبر هي من اهم مدارس علم النفس، والغريبه ان هي حتى الان يعني ايه تحتمل كل السب وتحتمل كل المدح، نفس المدرسه، مدرسه التحليل النفسي، مدرسه التحليل النفسي بتاعت ايه؟ سيجموند فرويد. فرويد راجل جاي من خلفيه طبيه، هو راجل طبيب اعصاب عايش في النمسا في وقت معين، مدرسه التحليل النفسي، المدرسه التحليليه فرويد. في داتا للحاجات دي ايه ده؟ يا فندم يا باشمهندس احنا كل محاضره بنمليك كتابين في الاخر تقراهم. كل جزء احنا بنقوله بندي عليه مرجع كامل للقرايه وتكليف قرائي لو حد حابب ياخد فكره واشتري بكره. لا لا يا باشمهندس ده حبيبي. المدرسة التحليل النفسي برضو مدرسة مثير استجابة، لكن مشكلتها ان هو مثير بيولوجي، يعني فكرة حتى احيانا الناس يقول لك ايه انسان السلوكيين بيسموه ايه؟ بيسموه الانسان الخاضع، انسان فرويد بيسموه الانسان المنقسم. يعني احنا فرويد دوافعنا بيولوجية بس بيردها لعنصر على عنصرين واضحين جدا، وبعد كده بيقول كل يعني البني ادم ده طول الوقت عمال ايه في داخل في صراع سيكولوجي مع نفسه بسبب الغرائز اللي مش عارف يتعامل معها ازاي. هم ده يعني هنقول دلوقتي ضوان المدرسه يعني فيها قدر من التعقيد. في ثلاث يقولوا ثلاث صدمات تعرضت لهم الانسانيه في التاريخ المعاصر, كل واحد جه نكد عليهم في حته. فيقول لك كوبرنيكوس او جاليليو, لا كوبرنيكوس يقولوا جه جرح الانسان جرح في كرامته, قال له ايه ايه لا قال له انت مش مركز الكون. زمان كان تصور المسيحي على الاقل ان احنا مركز الكون, يعني ان الارض دي موجوده الشمس بتلف حواليها عشان ايه تنور كشافات عشان الشمس عشان صحتنا وبتاع, فاحنا مركز الكون خلاص وكل حاجه بتلف حوالينا. فكوبرنيكوس لما بداوا يطوروا شويه في النموذج الفلكي وبتاع, انا والله في حدود اللي انا شايفه يا باشمهندس احنا لا مركز ولا حاجه, عارف البلي اللي العيال بيلعبوه في الشارع ده اكبر مننا, الكون ده مليان نجوم واحنا عارف الشمس اللي انت عاجبك دي شايف ان البلي اللي احنا في الشارع ده هي بالنسبه للنجوم يعني اكبر اصغر نجم قريب مننا مش عارف قد الشمس بحجم يعني الشمس نفسها كنجم مش من النجوم الكبيره يعني خلاص. الكوكب الارض من ناحيه الكواكب المشترى مثلا يعني الكوكب ممكن كله ينزل على المشترى ويلعب يعني حاجات صغيره جدا وهكذا. فقال لهم واحد يقول لك اول جرح لكرامه الانسان في التاريخ يقول لك كوبرنيكوس, قال له احنا مش مركز الكون. لسه هاخد نفسه جه داروين قال له وانت زيك زي الكون يعني ايه حتى انت مش كائن مميز ولا حاجه, عارف الصرصار عارف السحليه عارف الفراشه كلكم قرايب يعني, بس ده دخل هندسه ده دخل طب انت يعني مجموعك بس يعني مجموعك هو اللي تكيفك هو اللي وداك في حته ثانيه, لكن انتوا في الاصل حاجه يعني انا مش مميز ده مش مميز انا مش مركز الكون. لا لسه هيلتقط نفسه. فرويد قال له حتى انت عكس ما تدعيه, يعني انت اي واحد محترم ووقور وبتاع يقول لك ده انت عندك دوافع من جوه وعندك حاجات في اللاشعور ده انت مخبي حاجات عن نفسك. يعني ايه مخبي حاجات عن نفسك؟ يعني يقول لك يعني انت مش انت وانت جعان خلاص. فهو يقول لك ايه انت نفسك مش انت المتحكم في ارادتك, انت او مش ارادتك حره, ده انت الدوافع الغريزيه واللاشعوريه هي اللي محركاك وانت متبهدل معاهم مش عارف. عشان كده بيسموه الانسان المنقسم اللي هو يقول لك انسان سكينر انسان خاضع انسان فرويد انسان الانسان المنقسم. ففرويد هو الراجل مش هيبدا كده طبعا, هو الراجل بتاع اعصاب في واحد هيسبقه مشهور جدا اسمه جوزيف بروير. الراجل ده كان بيشتغل في التنويم المغناطيسي خلاص ومجموعه قبله كده. التنويم المغناطيسي مش تنويم وما فيهوش مغناطيسي يعني اسمه كده التنويم المغناطيسي. بيحاولوا كانوا في بعض الحالات كان بتيجي للدكاتره طبيا بعد بيعمل كل الكشوفات الفسيولوجيه على الجسم بيلاقي ايه مظبوط. ما في دكتور لما تيجي تقول له ايه انا مش شايف يا دكتور انا مش شايف, انت ممكن تكون بتكذب. الدكتور يقدر يجزم 100% ان حاسه الابصار عندك سليمه وانت لاسباب اخرى بتقول ان انا مش شايف, وراك امتحان بكره عندك مترم مش عارف ايه, يقول لك انا حاسس بتألم في رجلي برضو عندك امتحان بكره خلاص وهكذا. فطبيا احنا 100% انت سليم. ففي حاله بنت مشهوره اسمها ان اسمها ايه اسمها مش اسمها ضاع مني اللي هو جوزيف بروير كان اشتغل عليها اول من اوائل الحالات بتاعتها. فوجئ اسمها انا او دي جايه له مش قادره, نسيت اللغه الاصليه بتاعتها ما بتعرفش تتكلمها, ما بتعرفش تتكلم الماني خلاص, واحيانا بتتمتم بكلمات انجليزي وشبه عندها شلل وعندها مش شويه ظاهر. كل الفحص الفسيولوجي بيقول ان هي سليمه 100%. طيب امال ايه اللي حاصل؟ فبدا يمارس عليها تنويم مغناطيسي. فوجئ ان هي اثناء الكلام معها لما بيسيبها تتكلم وبتاع في لحظات بترجع تتكلم وبتقول كلام مختلط وبتقول حاجات معينه. فبدا هو الراجل مع تحت التنويم المغناطيسي ويكلمها وبتاع, فوجئ ان هي كل اللي عاملاه في نفسها ده شلل وفقدت جزء من البصر بتاعها ومش عارف ايه وهي سليمه جسمانيا, ان ده كلها ردود افعال على حاجات معينه حصلت معاها بسبب حاجه نفسيه, ومش قادره تشرب ميه بيجي لها رهاب او خوف شديد جدا من الميه. فيقول لك ايه دخل هو ليه هي دخلت لقيت الخادمه بتاعتها بتشرب الكلب بتاعها في الكوبايه بتاعتها او في الطبق بتاعها, فقرفت قوي فقدت ايه ارتباط شرط ان هي مش تشرب ميه. مش عارف ابوها كان عايز ايه, قعد يجمع جمع جمع فوجئ ان هو كل ما بدا يكلمها عن الحاجه اللي هو ظن ان هي سبب المشكله بدات ايه تفك, الشلل بدا يروح, بدات تبصر, بدات تتكلم, بدا اهو شبه بدات تخف. ف التقط الخيط منه فرويد لان هي وصل في اخر حاجه كانوا يسموها العلاج سموه العلاج بالكلام, هي سميته العلاج بالكلام او سميته تنظيف تنظيف المدخنه. وكان واحد ايه اول ما انا بتكلم بخف, اول ما بفضفض عشان كده في احيانا اقول لك انا عايز ايه فضفض ايه هتفضفض ايه, اقول لك انا ارتحت, قلت له ارتحت ايه السبب يا ابني من الكلام ده انت خفيت من الكلام. ففرويد طور التكنيك ده لحاجه هيسميها بعد كده التداعي الحر, اني بسيبك انت تتكلم وانت مخبي حاجه, انت مخبي حاجه, الحاجه دي ايه بقى, ايه اللي مخبيها ومخبيها ليه. هو بدا فرويد يضع نموذج مقنع جدا يفسر هذه الظواهر, ونجح فعلا في تفسير كثير من الظواهر اللي هي كانت الناس واقفه عندها. طبعا احنا عندنا في تفريق كبير جدا بين حاجات بيسموها حاجات ذهانيه او حاجات عقليه وحاجات نفسيه او العصاب, الذهان والعصاب, ففي حاجه نفسيه وفي حاجه عقليه. فده غير ده, ده غير ده. في حاجه عقليه ما يقولك لا ده حاجه ممكن تكون كيميكال, حاجه جسمه باظ, في حاجه باظت, حاجه في الاعصاب. النفسي هو ده بقى ايه اللي فرويد تعلق جدا فيه. فبدا يقول انا متصور ان النفس دي مركبه من اجزاء ثلاثه, الثلاثه دي كل اسم كل جزء اطلق عليه اسم اللي احنا بنسميه الهو والانا والانا العليا, كل واحد فيهم بيقوم بدور. المهم ده تصور كامل لنفس البشريه. فين الجانب بقى الاهم على الاطلاق اللي قاله فرويد؟ قال ان احنا العمليات السلوكيه دي الناس متصوره ان احنا عمليه واعيه, لا احنا عندنا حاجه اسمها شعور وحاجه اسمها قبل شعور او قبل شعور وحاجه اسمها لا شعور. ايه بقى ايه القصه دي؟ قال لك انت ليك ده, انت عندك حاجات زي مثلا انا جعان دلوقتي عايز اكل, فدي حاجه خلاص الدافع بتاعها ايه, دافع بيولوجي, انا جسمي كل شويه بيشتغل لوحده كده بيديني ايه سيجنال, انا الدليفري بتاعه يقول لك ما تروح تاكل مثلا او تطلب اكل مثلا, خد السندوتش اللي جاي في ايد زميلك مثلا, وهكذا خلاص. فانا عندي شويه دوافع بيولوجيه بتسبب لي حاجات, الحاجات دي لو انا ما اشبعتهاش ببقى متوتر جدا مش قادر اتكيف مع المجتمع ولا البيئه ولا بتاع ولا مع نفسي. فانا لو قعدت مش واكل كتير ابقى قاعد في المحاضره شايف الدكتور فرخه قدام خلاص, اي ريحه احس ان في ريحه اكل واحس اي حاجه إيه؟ المحاضره خلصت اللي هو ايه جعان جدا عايز البي الحاجه بتاعتي دي خلاص. لو انا لبيتها هرجع ايه على مؤتزان كده اقول لك انا ضربت الساندوتش قفلت كوبايه شاي ظبطت كده ننام بقى الغريزه الثانيه بقى الدوافع الثانيه ننام عايز ارتاح شويه عايز اهضم اللي انا عملته وهكذا خلاص. ففرويد بيقول ايه, بيقول لو انا ما عملتش ده ايه اللي يحصل في جسم بيعمل حاجه او بني ادم بيعمل حاجه اسمها ميكانيزمات التوافق. ميكانيزمات التوافق دي او بيسموها الحيل الدفاعيه, ان انا اتصرف مع الحاجات بتاعتي دي اللي مش هعرف اشبعها بشكل مباشر. ايه زي ايه, هنضرب امثله طبعا مش استقصاء يعني. في حاجات مثلا يقول لك حاله التوافق ان احنا احيانا بيسموها التاجيل, انا دلوقتي قاعد في محاضره والدكتور رخم لو قمت هيشيل اسمي من الغياب او هيقول لي هات اسمك وهات كارنيهك مثلا او حاجات زي كده. فاعمل ايه, اقعد قاعد في المحاضره شغال مستحمل اول ما اطلع اروح رايح ضارب الاكله تمام. هو ايه اللي حصل, ان انا اجلت يعني اتأجلت الإشباع بس ما حصلش غير كده. طب أنا قاعد في الشغل مديري رخم غلس علي وأنا عايز إيه, أقوم أديله علقة أفرمه, بس لو ضربته فيش راتب فيش إيجار فيش كهرباء فيش غاز وبتاع. فأنا بقى شربات يا فندم دمه زي العسل ربنا يخلي خلاص. فأطلع من الشغل, اول ما اطلع من الشغل اروح رايح اي حته فيها بنادمين كتير, اركب المترو مثلا اي حد يخبطني في كتفي انت مش شايف ولا ايه؟ انت مش عارف انا مين؟ انت فاكر ان انا مواطن عادي؟ لا اقعد اتخانق معاه، ممكن اضربه بتاع لو طلع سفروت، لو خبطت في واحد لما التفت لقيته طويل يعني معلش حصل خير وهكذا، او مش لاقي حد في الشارع خالص ينفع الضرب. مراتي فين الغدا؟ خمس دقايق. كمان خمس دقايق ليه؟ ده انتوا لو ضرب مربين فرخه بلدي كان زمانها كانت وهكذا. عياله خش اضربهم، جيرانه اتخانق معاهم وهكذا. ايه الحكايه؟ بيسموه ايه؟ نقل. نقل ما انا عايز اشبع الحاجه بتاعتي، بس هلو اشوف حد ايه مناسب ينفع ايه خلاص. طيب انا شاب سنه صغير 18 سنه 19 سنه 17 سنه، انا في سن بلوغ عايز اتجوز، مش قادر اتجوز ومش هقدر اتجوز في 15 سنه في الافق المنظور هقعد ما فيش لسه، كل ما اكون فلوس الجواز الاسعار هتكون غليت، فاهم يعني ايه؟ في الاخر هتلاقيني متجوز الثلاجه، يعني هي اللي اشتريتها قاعد مع الثلاجه. ليه اشتريت ثلاجه وقاعد؟ عايز اكمل البيت، كل ما اجيب فلوس حاجه تانية تغلق وهكذا، اجيب حاجه تحط جوه الثلاجه وهكذا خلاص. طيب ازني؟ لا حرام. حرام يعني ايه؟ عند فرويد في على زي الضمير او اللي هي الانا العليا بتقول له ايه؟ ولد حرام. طب انحرف؟ لا حرام. طيب نعمل ايه؟ اروح العب ملاكمه والعب العاب قتاليه، يعني روح الحديد اقعد في صاله الجيم اربع ساعات والعب ملاكمه وبتاع، افرغ الطاقه اللي عندي واروح انام، اشرب اسمه ايه ده نسكافيه باللبن وانام خلاص، اصحى الصبح عضلاتي قوي ازود التمرين، ما مش هقدر اتجوز خلاص وهكذا لغايه بقى ايه مع نفسي مش قادر اصوم، مش قادر التزم دينيا، ده كلام فرويد طبعا خلاص. هقعد كده ليه؟ لا ده مش تاجيل، انا بحولها لحاجه، الطاقه اللي انا عندي دي انا عايز اهد نفسي، اعمل ايه؟ العب رياضه واخد بطولات وابقى بطل الجمهوريه، ده بيسموه تسامي، بعمل الحاجه بس مقبوله عند المجتمع مجتمعيا ومثاب عليها والناس بتسقفني كده. انا زني؟ لا. هنخش النار؟ الحمد لله لا، وما انحرفتش ومش هتتجوز برضو خلاص. وكده ايه ماشي انا في المظبوط، يعني ايه باخد جوائز والناس ممكن بعد ما اخد الجائزه اتجوز مثلا خلاص. الشاهد ده تكنيك. هو بقى هيجي بقى عند حته مهمه جدا ويقول لك ايه؟ طيب انا مثلا عايز اركب عربيه دافع الايه في شوال دوافع إنسانية، عايز يعني عايز أحس إن أبص للناس باحتقار يا أخي، ده الناس في الشارع أتقالط على الناس، أحاول أتجوز وأروح لو رحت بعربية نظيفة يمكن يقبلوني على حاجة زي كده خلاص. فأنا عايز أجيب عربية وما أقدرش أجيب عربية، فأنا هعمل إيه في الشعور ده؟ لو فضل الشعور ده ملازمني على طول لغاية ما أشتري العربية هيطول. ليه؟ قال لك لعنة البيكانتو. واحد قال لك انا حوشت 70,000 بيت ب 85، اول ما بيع معايا 85,000 بيت ب 150، اول ما حوشت 150,000 ب 200,000 اللي هو ايه؟ مش هجيبها. يعني انت بتروح تجيب سكوتر حلو قوي لطيف قوي بالفلوس اللي معاك خلاص كده. طب اعمل ايه؟ انا اصلا بحتقر العربيات، اكرهها جدا والله، مش بص تحس نفسك كده معزول عن الناس، مفيش الفه، ده لو معايا عربيه اركنها وانزل امشي مع الناس. هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مسكت الحاجه بتاعتك، لو فضلت معاك كده هيجيلك توتر دايم، انت مش قادر توصل لمرحله لا الاشباع ولا الاتزان النفسي، ومش لاقي طريقه نعمل بيها ايه؟ اعمل اشتري عربيه ريموت واقعد العب بيها في البيت؟ ما اقدرش اعمل كده. طب اعمل ايه؟ انا مش عايز اصلا. فراح واخد الرغبه دي لففها كيس اسود وارميها فين؟ اعمل كبت، اقفلها مغطيها. عارف لما انت تكون ايه واحد عايز يبطل سجاير فيخبي الحاجه في مكان يقول لك عشان انساه خلاص، او انا معاه فلوس ومش عايز اصرفها فروح ايه دي ملام احيانا بياخدها بعد كده وهكذا. فانا عايز انسى، عايز انسى، بس عايز اقنع نفسي قدام نفسي ان انا اصلا مش عايز. فلو حد ساله يقول لك ايه؟ عارف ابراهيم اللي بيكره العربيات ده؟ اللي هو انا اصلا قدام الناس كلها انا ايه؟ وقدام نفسي انا بكره عربيات، لان انا لو قفشت نفسي ان انا بحب العربيات مش قادر اشتريها وبقول على نفسي كده هيبقى الم نفسي جدا خلاص، فانا كبتها. طيب تفضل مكبوت على طول، ده بيعمل لي مشاكل بس وانا مش انا. ازاي؟ يعني انا لما اجي انام احلم احلام طبيعيه؟ لا احلى من ان انا بركب عربيات ان انا شوماخر بتاع السبق وهكذا. عارف اللي هو اسمه ايه ده سريع وغاضب السلسله بتاعت سريعون وغاضبون خليها كده خلاص وهكذا. بس انا ما قفشتش نفسي وانا متلبس بايه بجريمه خلاص. بس انا انا في حد بيشفر رغباتي وبيبعتها قدامي بس عشان ما يكسفنيش فبيبعتها بطريقه انا ايه ما لقطش نفسي وانا متلبس بالجريمه. فانا ممكن اقولها في الحلم او اكودها وطلعها في الحلم فطلعها رمزي طلعها رمزي كمان ما تطلعش عربيه ما برضو عربيه لو قفشت نفسي في الحلم ورانا ركب عربيه هزعل هزعل قوي وهكذا. ففرويد قال لك لا اللا شعور ده لو احنا وصلنا له هنعرف. لو انت جاي لنا مشاكل نفسيه كل اجاباتها فين في الخزنه اقعد بقى اطلع ده. طب يا عم فرويد احنا نوصل للخزنه دي ازاي؟ قال لك والله عندك واحد الاحلام تفسيرها، اتنين رموز الاحلام دي انت بتكود الحاجات دي ازاي، ثلاثة في الهزار في المزاح زلات اللسان خلاص. عشان كده تلاقي ايه تلاقي واحد يقول لك انا بكره عربيات وبعد كده تعدي عربيه بي ام دبليو مثلا وسبور يا دي شوف شوف شوف او او اه يروح ايه فرويد يقول لك ايه يقول لك ايه ما عشان امك اللي جايبها لك لو انت جايبها بفلوس انت ما بتحتقرش العربيات فعلا ده انت زعلان ان ماما ما جابت لكش العربيه بس مش اكتر خلاص. فهو ايه هو الراجل قال لك ايه لا ده انت ممكن تلتقط الواحد وهو ايه بيغلط. عشان كده هو يقول لك لا المزاح مش مزاح 50% من المزاح جد بل الحاجات اللي احنا ما بنقدرش نقولها في الجد بنقولها من المزاح. عشان كده احنا مثلا اول ما نيجي نتكلم في السياسه نقلبها تهريج ليه ونقولها نكت لان من غير النكته هتتقفش. لو انت قابلت المخبر وقلت له النكته هيضحك ويسيبك ليه لان نكته راجل بهزر طب وعايز تشتم زميلك تريق عليه وتشتمه ولا ولا ايه الحكايه عم بهزر انت انت مش صعيدي بقى لا بس انت قلت اللي انت عايزه قلت اللي انت عايزه خلاص كده ايه خلاص كده. في حد بيسأل طيب. فالفاجئ الشاهد ايه ان مدرسه التحليل النفسي فين مش فين المعضله ان يبدو ان لا عندي التحليل لما نيجي نقارنها بالمدارس الثانيه واحد هي برضو الانسان مثير استجابه بس غرائز اتنين هترد لك لكل المشاكل لفكره عدم التوافق ولا شعوره وبتاع. طيب يا عم من الناحيه العلميه التجريبيه بتاعه المدارس الثانيه هو ده يطلقت ازاي؟ يعني انا اقيس اللا شعور ازاي؟ يقول لك والله كلامنا طلع صح ولا لا. طب ما دي اسمها الحبكه المفهومه. ما انا ممكن اقدم لك حبكه زي بتاعتك دي وتطلع مظبوط. يعني انت مش عندك تفسير احلام؟ طب احنا عندنا علم كامل اسمه تاويل الرؤى في الاسلام خلاص. والطريقه اللي انت بتقول بيها دي هو نفس الحلم ممكن اطلع لك ايه معاني ثانيه خالص دي. او يا عم سهله تايه تقول ايه هات لي 10 محللين نفسيين من نفس المدرسه بتاعتك واعرض عليهم حالا وشوف تشخيصاتهم. في الغالب مش ايه مش كلهم ابو ظبع. عشان كده حتى مشهور عندنا جدا في علم النفس يقول لك ايه الاختبارات الاسقاطيه اللي هي معتمده على مدارس التحليل النفسي ما تديش ابدا نتيجه موضوعيه واحده. الحاجات الكميه المقننه اختبارات الذكاء اختبارات الذكاء اللغه واختبارات الاستعداد المهني يقول لك بتطلع في الغالب درجه فيها قدر جدا من الثبات والصدق وايه لو جربناها على كذا حد في الغالب بتطلع بتدي حاجات ممسوكه. فمدرسة التحليل النفسي النقود من ناحيه النقد الفلسفي ان احنا بنقول هي برضو في الاصل ان احنا كائنات بيولوجيه بتدفعنا غرائز بس كمان ده الغرائز ودخلنا في جانب ايه ميتافيزيقي كمان لا شعور احنا مش عارفين نمسكه وانا انسان كلب وليه غرائزي وانا ومش هقدر اصارح نفسي بالحقيقه. فده فرويد جه حط اخر بقى ايه اخر اهدار للكرامه ده انت كمان انسان واطي يعني انت من جواك انت كل حاجه بتقولها على نفسك انت بتكذب انت مش شريف ولا انت طاهر جنسيا ولا لا ده انت عندك رغبات جنسيه وعندك 1 2 3 4 بس كل ده مش راضي تقوله وبتتظاهر قدام الناس وانت نفسك بتحاول تقنع نفسك ان انت مش كده وهكذا. اتفضل يا يمنى اتفضل الميكروفون معاك. في تجارب في طبعا قدر من التجارب انا بقول لك هو ما دايما احنا بنقول ايه لا يوجد مدرسه يعتنقها عدد مهول جدا من الناس عبر العصور وتكون كلها باطله لا يمكن صعب جدا. انا مش فاهمه نظريتك. انا واحد ما بحبش الموز بقول انا ما بحبش الموز والناس عارفه ان انا ما بحبش الموز بس انت بتحب الموز يعني لا ما هو ما هي الفكرة مش مجرد يعني احنا بنضرب امثلة بسيطة عشان يعني عشان الفكرة توصل, لكن هي الموضوع مش بالسهولة دي. انت بيجيلك واحد هو نفسه حاسس بتوتر ما شديد مش عارف منين, ولما بحب اكلمه مش راضي يقول لي, هو مش راضي يقول لي. ففرويد بيقول لك انا عندي طريقة اوصل لخزينة اسراره حتى لو هو مخبيها. عشان كده في التداعي الحر بيسيبه يتكلم, وفي موضوعات مختلفة كثيرة جدا ولا يستوقفه, وبعد كده مع التحليل بيلقط من الكلام كله هو بقى فين اللي مخبيه, فين الدقيق جدا اللي مخبيه. خلاص عشان كده دايما في الخطابات السياسية وخطابات رؤساء الدول وبتاع في حاجات كتير بتقعد تحليل نفسه بيخشوا بقى ايه داخل ايه يقول لك بص قال كذا وقال كذا وقال كذا, ده دخيلة نفسه حتى لو هو ادعى غير كده, او واحد قال لك دي زلة لسان, لا مش زلة لسان, ده اللي جواه. فرويد اللي بيقول كده امن الوطني بقى يروح ينفخوه ولا حاجه, الراجل مات شبع موت وبتاع, لكن هو فرويد قذر جدا. فرويد هو اللي قال كده, هو فرويد مش حلو من جوه, كانش مظبوط, بكره مصر. اتفضلي. لا ما مش البني ادم اللي هيوصل, هو مش هيقدر يوصل, لانه لو وصل هيتجرح جدا. انا ادخل على نفسي الاوضه وانا مش لا اصل انت دي سايبه فيها اسرارك. يعني انت هابي ان في واحد مثلا عنده ميول جنسيه منحرفه يقول قدام الناس كده؟ لا. طب لو قال كده قدام نفسه ايه ده؟ ما انا طب انا اخبيها فين دي؟ فانا اخبيها جوه. عشان كده فرويد فعلا في ناس يقولوا نظريه فرويد بتتالق امتى, في حاله عدم اللا سواء, في حاله اللا سواء. يعني لما المجتمع بيسوده لا سواء جنسي وتربوي وبتاع, نظريه فرويد بتبقى تفسيرتها مش عاليه جدا, عاليه جدا. عشان كده فرويد هو معظم الحالات اللي انطلق منها على الحقيقه تاريخيا هي حالات غير سويه وفيها عدم سواء جنسي, فكلامه كان مستقيم جدا في حاله اللا سواء. عشان كده احنا بنقول ليه النظريه, السؤال بتاع يومنا بتقول ايه هو في كده, ان هو في بسبب ان هو كان ناجح جدا في تفسير اللا سواء. بس غالبيه الناس مش كده, وده من النقود الشديده جدا لفرويد, ان هو فكره ايه, انت تاخد نموذج من عده حالات معدوده وتعمل لي بيها استقراء عن النفس البشريه, ده فين ده ومين قال لك؟ طب انا اجيب لك مجتمعات. يعني هو مثلا من الحاجات اللي هيقولها فرويد بعد كده عقده اوديب وعقده الكترا وبتاع, في مجتمعات ده بتاع بحث انثروبولوجي بيقول له في مجتمعات اصلا عكس اللي انت بتقوله تماما, مش موجود فيها اصلا العقد دي. بس فرويد في مجتمع صناعي كان بيتحلل اخلاقيا وجنسيا بينتقل وبيتخلى عن الديانه في النمسا في الوقت ده, فكان في الناس بتتظاهر بالفضيله وهم عندهم يعني شيوعيه جنسيه داخليه والناس حاله من الحياه السريه. فهو لما جه حلل الناس كلها بتعاني من لسه اجتماعي, فهو فعلا كان صادق فيما التقطه. بس التقطه على مين؟ انا مره لو احنا كنا في زياره في اليابان قلت, كنت بقول للشباب بقول لهم لو فرويد جه اليابان يعني يعني يا لهوي هيقابل كل واحد ياباني ياخده بالحض فين. كنت بدور عليكم. اليابان يصدق عليها جدا التحليل الفرويدي. ليه؟ مجتمع عنده مشاكل بالهبل والنظريه الفرويديه تفسرها قوي. يعني هو مجتمع مش راضي يعلن اللي هو بيستشعر بين جوه, والسلوك والثقافه العامه بتقول لك عيب ما تقولش. طب يا بي انا كده فعلا؟ لا ما تقولش. طب انا مش ما تقولش. طب انا كل حاجه مكبوته جزء من الثقافه اليابانيه العامه, فبتطلع مجتمع حلو قوي. يعني فرويد كان هيفرح قوي بيهم جدا. في مساحه من السواء لو بني ادم عادي نشا في تربيه عاديه وبتاع تقل جدا مصداقيه تفسيره فرويد. بس ما تمحيش. ليه؟ يعني في جزء من اللي بيقوله في قدر من الصوابيه ولا بد. شويه لا, بس الامريكان في حاجات ما بيخبوهاش. لكن في قدر كبير. يعني الامريكان ميزتهم ان هو عشان مجتمع حر قوي فمساحه الكبت قليله جدا. يعني مثلا لو واحد شاذ جنسيا, لو حد ساله انت شاذ جنسيا هقول له انا شاذ جنسيا, لانه مش عيب ولا حرام. يعني ولا يعني اوباما في عده خطابات, بل هو كان من اكتر حاجات مميزه في خطاباته ان هو كان دايما يقول لك هذه البلاد اي انسان يصل فيها الى تحقيق اماله كده يقول لك، يقول لك ايه ابيض كان او اسود، او حتى يقول كده white or black، straight or gay، كذا مرة في معظم خطاباته يقول كده. ليه؟ المجتمع ده اصلا ما يقدرش يخبي حاجه، هو مش عايز يخبي حاجه، هو حر، حر بالمعنى المطلق. انا اي حاجه بعتقدها اقولها، يعني انا لا اؤمن بالله هقول لك انا ملحد، انا بحتقر الديانات الاخرى هقول لك انا بحتقر الديانات الاخرى. يلا خدي بقى، مش كده في افلام بتسخر من كل رموز الدنيا بما فيها الرموز المسيحيه؟ ليه؟ انا حر، حر يا اخي، انا اعمل اللي انا عايزه. خلاص كده. وطبعا لنفسه يعني هو محدش نظريات معلمه نظريه. في حالات بيقول اه ده دليل اكتر من مره، بس مش عايز يتكلم عن الحته المعينه، ما بيقولهاش الكلام. فهو قال انا ما استغربت، ما كملتش معاه، وده ما عندوش حاجه، ما شافش هو دايما بيرجع للجنس كده، ما حطش هو ما استنتجش حاجه، ما حطش قواعد. فمعنى كده ما حطش حاجه يمشي عليها الناس. يعني هو الراجل اللي كان هو دايما دي كل مضي معضله في العلوم الانسانيه، الظاهره وتاويل الظاهره. فهو ساب فرويد عرض الظاهرة بطريقة تتناسب مع النموذج اللي قاله، فكرة الأنا والهو والأنا العليا، فكرة الشعور واللا شعور، كل الحاجات دي، كل ده بالمعنى التجريبي لا يمكن القطع بوجوده أو عدم وجوده. يعني هو عمال يقول كده. طبعا في نقود، في نقود شديدة جدا اتعرضت لفرويد، بل يكاد حاليا يقولوا ان المدرسة انحسرت من العالم كله، حاشا جزء في فرنسا وحتى مش عارف فين وبتاع. شو طبعا الناس لغاية دلوقتي، لان المدرسه التحليل النفسي مع فضلتش فرويد، طلع تحته شقين كبار جدا، ادلر ويونج وجاك لاكان بتاع اللغه، وفي ناس كتير جدا طلعت تحته، في ناس قبلت منه اجزاء ورفض منه اجزاء، في ناس رفض جدا الحتميه الشبقيه بتاعته او الشبقيه الجنسيه، لان هو كلمه جنس عند فرويد مش لا يقصد بيه الجنس بالمعنى المتداول، اتكلم على مفهوم نقدر نقول عليه اللذه او الشبقيه. يعني هو لما يقول جنس يقصد اللذه، اللذة يعني يقول المناطق الشبقية في الإنسان، المناطق الجنسية، ويروح يعدد مناطق تانية، يقول لك كل منطقة دول في حالة الطفولة لو لم يمر الإنسان في كل فترة من الفترات، يعني مثلا فترة الفمية الرضاع دي بيعتبرها فترة شبقية، يعني يقول لك هو مستمتع عنده لذة بالرضاع الطفل. بس إيه الناس أحيانا أظن بسبب الترجمة أو كده بيفتكروا يعني إن هو لما يقول متعة جنسية للطفل هو يقصد شبقية أو لذة، متعة فيها قدر ما تشابه مع المتعة الجنسية. ثم ينتقل يقول لك المنطقة المرحلة الشرجية، الطفل أول ما بيبقى واعي بإخراجه دي فترة شبقية، عشان كده بيسميها أحيانا بيسموها الفترة الشرجية. بعد كده فترة تانية، فترة الفترة اللي بيستشعر بقى بنوعه، نوعه هو ذكر ولا أنثى، وبعد كده فترة البلوغ أو بتاع اللي هو فعلا إيه جنسه وفعلا في لذة جنسية وهكذا. كل ده في الآخر بيحطه في عنوان كبير جدا اللي هو الحياة والموت أو البقاء والموت. يعني في قدر ما من عند فرويد، في قدر ما من يعني في جزء صادق، يعني اللي بيقوله فيه ليه تشابهات حتى في الدين، حتى لأنه في الأصل يهودي أو إن كان ملحد، هو شخصيا ملحد، لكن بقايا الديانة أو التصارات الديانية موجودة عنده، بالذات التراث الصوفي الغنوصي أو الباطني عند اليهود. لكن المسألة مش إحنا في المساحة اللي إحنا بنتكلم فيها دي، مدرسة التحليل النفسي من المدارس اللي أثرت بشكل كبير جدا في علم النفس، وما زالت كثير جدا من اللغة الشعبية في الكلام عن علم النفس. حتى إحنا في يقول لك إيه، انت في اللاوعي، انا في اللاشعور بتاعي حاسس كذا كذا كذا، مش عارف ابرام ان الجملتين ما يجوش مع بعض، انت لو هو في اللاشعور انت ما تحسش، هو حد يستنطقك يطلع ينزل السبب طلع من اللاشعور وهوده لك في حته ثانيه وهكذا. لكن الشاهد ان هي المدرسه من المدارس اللي هي كانت اثر بالغ سلبا وايجابا، يعني في ناس تاثرت جدا فيها فتبنت الاراء، وفي ناس تبنتها ثم نقت منها جزء بيت مدرسه ثالثه، وفي مدارس خدتها وركزت قوي على جزء اللغه مثلا زي جاك لاكان وغيره. لكن الشاهد ان المدرسة طبعا تعرضت في النهاية بعد المدارس المعرفية ونزوع المدرسة التجريبية ان هي تبقى اكبر تيار في علم النفس، ان هو تجريب ولازم تجارب وبتاع، ان التحليل النفسي يعني بينحسر في العالم كليلة انا عايز اعمل تجارب، انت بتكلمني عن حاجات مرتبطة بقدر ما انتصارات الفلسفية او قدر قراءتك انت او تفسيرك للظاهر وهكذا. اتفضل، في حد كان عنده سؤال؟ ايوه. لا، في ناس بيقول لك ما فيش حاجه اسمها لا شعور اصلا ومنين جابوا اللا شعور ده؟ وهي دي الفكرة، ان هو بينازع في التقسيمة نفسها. في ناس بتنازع في التقسيمة. لا مش مسطحين. لا بيقول النماذج اللي قالها فرويد ده مش انسان سوي، ده مريض. فلو ده مريض يبقى هو عشان فرويد زانق نفسه في الناس المرضى، ده الموضوع. يعني فرويد ما ينفعش يطبق فعلا على المجتمع السوي. يعني هو مفترض ان الناس طبعتهم كده سيئين، لكن مش شرط ان اي حاجه في لو هو بقى لو هو انا لو انا سوي، لو انا سوي هقول لك على طول رغباتي. يعني الانسان في الاسلام حاب ان انا في الاسلام قلت لك ايه، انا عايز ازني داخليا، قلت كده لنفسي ده حلو ولا وحش، ده شيء يلم بالقلب. يعني هو الفكرة ان انا لن احاسب على الا ما قلت او فعلت، لما قلت او فعلت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني على يعني ضرب لابن ادم نصيب من الزنا ولا محالة، فالعين تزني وزناها النظر. فالفكرة ان احنا ايه، احنا بنسترق النظر، ولهذا امرنا بغض البصر وايه بنتمنى والنفس وبعد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حديث والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه. فهي الفكرة ايه، ان هو الانسان اصلا رب العزه بيقول لك وهو بيعرفك بنفسك في القران اني، وده هنيجي عليه في المحاضره بتاعه التاصيل النفسي للدراسات الاسلاميه، اللي احنا شايفين النفس البشريه ازاي، او ربنا وصف لنا النفس البشريه ازاي. فاحنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه اصدق الاسماء، ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء حارث وهمام. يعني ايه، يعني ايه اصدق الاسماء؟ يقول لك الانسان حارث، عارفين اللي بيحرس الارض، فالانسان دائما يفعل شيء يحرس الحياة وكأنه بيعمل كل نشاطه في الدنيا ان هو بيبذر اشياء، بيفعل افعال ليجني منها اشياء. وهمام كل شوية، انا دلوقتي عايز اتكلم وعايز اكل وعايز اشرب، همام هم يعني بيهم بالشيء. فأصدق الاسماء يقصد مطابقة للنفس البشرية حارث وهمام. خلاص الناس قول الله عز وجل في القرآن وخلق الانسان ضعيفا، هو بيقول لك انت اللي هو فرويد بيقول لك غريزه الانسان ان هو 1 2 3 4. فالقران بيقول لك ايه، خلق الانسان ضعيفا. في التفسير يقول ايه، لا يصبر على النساء، ده احد التفاسير جوه الضعف ايه، ان هو ضعيف مطلق الضعف. يعني احنا فعلا ضعاف جدا ناحية الجسمانيه، البرغيث اقوى مننا بكتير جدا. حد عارف البرغوث احنا كبني ادمين اقصى، انا لو طولي 100 انا طولي مثلا 173 او 174 اقدر انط قد ايه، اقدر انط قد طولي؟ لا لو ليه ما تقفلوهاش في وشنا ايه. لا ممكن زمان كنت بطوق بمط قد طولي، بس وانا اخس من كده 35 كيلو. احنا بنلعب كاراتيه كان اللياقه بتاعتنا كويسه جدا، فلو واحد اعلى قفزه في العالم واحد بيقفزها قد ايه، اللي هو 2 متر بظهره ده اللي بيتشقلب وبتاع وهكذا. البرغوثه 10 اضعاف ايه، حاجه كبيره جدا، اقدر اغيط. خلاص طيب البرغوثه تستحمل ضغط قد ايه، ده احنا بنبقى ماسكين البرغوثه وفوقيها صخره وتحتها ومستحمله، انت لو حد فعصك بايده هتكسر لك ضلع. خلاص طب احنا بنستحمل قد ايه جوع، في حيوانات يقول لك ايه لما بيصوم سنه، ايه يا حاج ما سليه ليه قارص على نفسك العناكب، ولا مش عارف يقعد قد ايه ما يشربش ميه سنه حاجه كده، في مش عارف ينزل تحت الارض قد ايه. فاحنا من ناحيه الضعف ده مطلق الضعف، ومن ضعف الليل لا نصبر على الاشياء. واحد لو جعان قد ايه، قد فتره قد ايه ويبقى خلاص بقى الجوع ولا العطش، في مساحه طبيه لو الواحد ما شربش فتره معينه يموت، هو مش هيموت على طول، هو هيبدا ياكل اجزاء داخليه، الجسم هيبدا يتعامل عايز طاقه، فيبدا يحرق في العضلات ويقدر مش عارف لغايه ما هو نفسه يفني نفسه ويموت. خلاص والاكل نفس الحكايه، والضعف على الشهوات، الانسان صعب جدا انه يتحمل الم الشهوة. خلاص فالقران وصفه بكده، فلما يجي فرويد يقول لي اصل انت عندك نزوع جنسي، ايه ده انا ربنا خلقني بيه، ماشي ده شرعا ربنا طلع الضعف دي اصلا الوعي، انا مش محتاجه كده. هنا بقى الفكره، ما هو الناس بتنزعوا في ده، الناس بتنزعوا في ده حاله السواء، الحاله اللي انت بتصفها دي الحالات اللي عرضت عليك ولا ده الانسان؟ لو قلت دي الحالات اللي عرضت عليا حي هلا، لكن انت لما تقول لي النفس البشريه 1 2 3 4 ان كل الناس عندهم عقده اوديب او عقده الكترا، البنات عندهم عقده الكترا، الرجال عندهم عقده اوديب، ان مش عارف ايه، مين قال ده؟ مين قال ده؟ هو ده السؤال، بل طبعا البحث الانثروبولوجي وابحاث تانية كذبت بعض الفروض الاساسيه بتاعته ببحث حضاري مقارن، ان في حضارات ما تعرفش 1 2 3 4 قفلوها له ضبه ومفتاح. يعني اي مدرسه امنت بالعقل فكره العقل الباطن او لا شعور او كده، امنت ان البني ادم مسؤول عن كده غلط او يميل ليها لا مش كل ما انا قلت لك ده في مدارس جوه فرويد نفسها خدت جزء انطلقت منه ورفضت جزء. أدلر مثلا رفض جزء بشدة الجزء الشبقي أو الجنس. لا التقسيمة بتاعت اللي هو اللي هو والأنا والأنا العليا واللا شعور. فيها يونج هيقولك العقل الجمعي، هيقولك اللي احنا الشيء اللي احنا طورناه وتوارثناه كمجتمع هينقل، ما مش هقولك انت كفرد، لا يقولك كمجموع. يعني تنويعات على فكرة أساسية، لكن في الآخر يعني وإن كانوا مدرستين تحت فرويد لكن في الآخر برضو بيتقال إن هما تحت مظلة التحليل النفسي بإطلاق. لحظة واحدة. طيب ال ساعة كام دلوقتي؟ تسعة. طيب تمام. في اتجاهين يعني مش هنقدر نقول عليهم مدارس بس مهمين إن هما يتقالوا. في اتجاه اسمه علم النفس الايجابي هو قبل نسيب فرويد نسيب فرويد يا اخي سيبه في حاله. اتفضل. هو كان النزاع ان هو يعني ما فيش اصلا يعني ناس رفض فكره الله شعور ولا وعي ولا رفض. لا مش فكره رفض الفكره، بيقول لك انت جبتها منين ولا انا صدقت. يعني ده بحث تجريبي، ده في حاجه طريقه موضوعيه احنا كلنا نتباين من ده. ده مش عارف يعني ده ولا الطريقه. ما احنا قلنا في الاول في اول محاضره في المحاضره الاولانيه لما قلنا ايه ان عايزين قواعد منهجيه علميه اللي هي الوصف والتفسير والتحكم والتنبؤ وبتاع، فانت بتقول لي حاجه شكلها مقنع وبنيت يعني صوره نظريه حلوه ومقنعه وبتفسر. فرويد فسر جزء كبير جدا من الحالات، وفي حالات كتيره جدا المدرسه مش نجحت، لا نجحت بامتياز في حلها وبتاع، فالمكنه شغاله هي بتطلع قماش بس في حته او طلعش قماش، وفي حته بيقول لك انا ما اعرفش اتعامل مع دي، يعني الراجل كان صريح في حته، وفي حته ناس بيقول لك دي من عندياتك. انا كبحث تجريبي مش مسلم لك يا اخي، لان احنا كلنا لانه ما تنسوش في الاول في الاخر علم النفس ده كله تفريع على فكره تحويله لعلم، علم بالمعنى التجريبي. فاللي انت بتقوله ده لا خلاص روح بقى خليك شق في الفلسفه مثلا، هيبقى حاجه حلوه في الفلسفه. عايز افهم برضه هو يعني هو كان بيقول ان هو اللاشعور لازم ينطبق على الافعال اللي هو كان مثلا الجنس او الكلام ده او كذا او كذا، ولا هو كان سايب الموضوع عموما يعني ممكن يكون اللاشعور الواحد مثلا ما بيحبش ان هو يعني كان صغير او يعني وقت بر اي لا لا لا هو خلى فيه دافع او دافعين اساسيين هم اللي بينطلق منهم اي شيء اللي هو فكره الحياه او البقاء والموت. كل حاجه ممكن ردها بسهوله جدا لحاجه من الاثنين. عند التعميم احيانا الناس بتقول الجنس، بس هو يعني في حدود اللي انا فاهمه عن فرويد ان هو اوسع من المعنى المتبادر جدا للجنس، هو الشبقيه او اللذه او المتعه او البقاء او الحياه والموت. هما الاثنين دول لو فرعتهم يطلع لك يشقق لك معظم الدوافع السلوكيه مع الجانب الغريزي او الجانب لا مش فطري الغريزي البيولوجي اللي مزروع فيك زي اي حيوان برضو. هم الجماعة دول بيغلطوا قوي يعني ايه ايه زي الاكل الغريزي زي الاكل والجنس، بس هنا الحتمية الجنسية عالية جدا عند فرويد. انا عايز سؤالين قبل ما نسيبه. يعني اول حاجة كان هو قال ان تقريبا الجنس بعد كده نقل وبعدين ده بعض ده بعض احنا هو ده بعض حالة التوافق المشهورة. هل مثلا التأجيل والنقل والتسامي ممكن يسبب مشاكل نفسية؟ لا الكبت هو الاهم. لا ما هو الراجل قدر يلاقي طريقه بسيطه يفرغ بيها ما وصلش للتوتر اللي يجبره انه يعمل مشكله مع نفسه. انا قافش نفسي وانا عايز الرغبه وجبت خدت الرغبه ورحت حطيتها في مسار طبيعي جدا ما حبستش حاجه، فانا مظبوط انا يعني انا حلو يعني انا فرغتها في التسامي ده، انا عملت الطاقه كلها اللي عندي الرغبه اللي عندي وجهتها بصورة مقبولة مجتمعيا وانا راضي عن نفسي وتفرغت الطاقة، فمش حاسس بتوتر. الكبت هو اللي هو كلمة السر عند فرويد في كبت. ليه؟ لان الكبت ده انت مخبي حاجة ومش عارف ان انت خبيتها او بتتناسى ان انت خبيتها وانا هقفشك، بس المشكلة ان انت بتتناسى بس مأثرة عليك هي كل شوية يعني ايه اول ما بتنام، عارف لما يكون عندك فار في الأوضة اول ما تنام وتطفي النور يروح قايم واكل حاجه ولاعب مش عارف ايه وخروش فانت وانت نايمه حتى وانت نعسان حاسه ان في خروشه في تحت، فانا مش بنام مرتاح وبقوم بلاقي في حاجات متاكله، انا عارف ايه اللي كلها لا فاشتني وانا معايا فار في الاوضه لا من غير مش هنام، وبالذات لو البنات عندهم فوبيا من السرعان خلاص. فهو بيقول كده بيقول كده بيقول ان انت بقى حاسس من جواك بتوتر، التوتر ده ايه الحل؟ بيقول لك ان انا عن طريق التداعي الحر، لان انا مش عايز اخلي صورتك وحشه قدام نفسك، لاني لو جبت لك مرايه وحطيتها قدام نفسك خرب بقى مصيبه، انت ممكن يحصل لك حاجه، فعلا ممكن يحصل لك حاجه لو قفشت نفسك بالطريقه دي. في ناس بتوصل لنفسها يعني، في ناس بتصارح نفسها وبتحط كده، ده يبقى انسان عظيم ده. لا يعني هي فعلا هي دي، انا بحس ان هو ده التزكيه للنفس، انا بحس ان هو ده ماشي. ما هو انت كده بتتكلمي من ارضيه تانية غير فرويد خالص، ان انا ابقى تزكيه النفس ان انا عارف عيوبي والتوبه وان انا استغفر وانا عارف ان الحاجه ده القران، انا لو تمنيت اي شيء مهما كان حرمانيته بل لو فعلته وما زلت نادم ومستغفر وبتاع وبحاول ده انا حلو تمام في الاسلام، حاجه لطيفه جدا خلاص، مش محتاج بقى لكبتها ولا احطها في لا شعور، مهما كانت الرغبه محرمه ولا مرفوضه اجتماعيا، ما دام لا اجاهر بالمعصيه مش هقول للناس انا عملت ايه وانا عارف ان انا عملت ايه، وافضل ندمان واستغفر الله عز وجل منه وكذا، واداوم على الاستغفار ومحاوله التوبه حتى لو عدت اليه ده تصور تاني، انت بتنطلقي من ارضيه غير التاني. الراجل ده فانا قلت ان هو يوصل للجزء اللي مش باين جواه، ما هوش فرض هيخليك توصلي لده بس الطريقه يعني المفروض قالت انت مش هتعرف تجيبه بنفسك، حد تاني هو اللي هيدلك عليه، هو هيساعدك طبيعي ان لا ما انت ممكن على فكره هو بيقول لك طبعا احنا يعني البحث ما وصلش العمق هو قال ايه بالظبط، لان هو بيقول لك احيانا في حالات الحاله لا مش عايز يقفش نفسه خالص، وحتى انت لو عملت اي حاله معاده بالعكس احيانا بيبدا يعمل حاجات معاك انت كمعالج، من حاجات اسقاط يبدا يسقط كل اللي هو مضايقه، هو يروح ماسكه يقول لك ايه طب يلا نقرف امه معانا بقى، روح ايه حاطط كل عليك على على المعالج، فهو عنده مشاكل يقول لك انا بحبه مش قادر اتخلى، يضمح اخرب احنا جايين نعالجك ولا ليه، هو بيعمل كده كتكنيك للهرب برضه وهكذا. فلا هو فرويد في ناحيه يعني من ناحيه دايما هم في كتاب احنا هنحيل عليه من دلوقتي اسمه اهم 50 كتاب في علم النفس، كتاب صغير بس لطيف جدا، اهم 50 كتاب في علم النفس. لا انت مش عايز كنت تقرا كتاب، خد ادي 50 كده الكتاب فهرسه 50 كتاب، 50 كتاب اساسي في علم النفس تعريف بيه ومين اللي كتبه ايه اهميته خلاص. فبلا شك بغض النظر عن الاختلاف العميق جدا مع فرويد في انطلاقاته وكل حاجه، ان هو من اكتر العقول هو زي داروين ان هو عمل طفره كبيره جدا في علوم كتير جدا. يعني فرويد قاعد ساكت ما فيش علوم انسانيه الا وتاثر بفرويد، فيش علم لا لغه ولا تحليل ولا نفسي ولا علم ولا اعلام، يعني كل الاعلام الامريكي من بعد فرويد فرويدي بامتياز. ابن اخته اسمه ايه؟ برني. اسمه ايه؟ ادوارد برني؟ ده هو مهندس الاعلام الامريكي كله. بنته اسمها ايه؟ انا فرويد. دي عملت بعد كده يعني هو لا هو مش واحد كتب الكتاب وقال نظريه ومشي، لا لا لا هو يعني علم في يعني الشيء بالشيء يذكر، لحد عايز يعرف سطوه فرويد كبني ادم ومقولات على العالم شكلها ايه، في وثائقيه من 4 فيديوهات اسمها سنشري اوف ذا سيلف او قرن النفس، مترجم سبتايت العربي الاربع اجزاء، قرن النفس في century of the people وفي century of the self، احنا عايزين century of the self، بيتكلم على فرويد قال ايه وابن اخته برني ده لما راح امريكا وغير فلسفة الاعلام والتسويق والاستهلاك كلها، دي مقولات فرويدية وخلاه جه ووداه امريكا، فرويد برضو راح امريكا بعد كده. فلا هو مؤثر جدا على العقلية الانسانية بعموم، زي داروين برضو مؤثر جدا على العقلية الانسانية. فهدي هنيجي لما نيجي نتكلم على التأصيل النفسي الدراسات الإنسانية هنقارن ما بين المقولات النفسية المختلفة للمدارس النفسية، وهنقول شبه التصور اللي شبه ده فين في الإسلام أو حتى المنتج الإسلامي، يعني التصوف التزكية ما هو في تشابه تقاطعات، ده بيقول ايه وده بيقول ايه، فين الاختلاف، بينطلقوا من انهي منطلق، فين الاعتراض الاساسي مننا كمسلمين على المدرسه. فعلم النفس الايجابي يعتبر اتجاه من احدث الاتجاهات في علم النفس تقريبا. الكتابه الاساسيه والاعلان عن وجوده سنه 2000 تقريبا، واحد اسمه سيلجمان، مارتن سيلجمان، واحد اسمه حاجه اسمه شيكزن تمهاري اسمه لوحده مارتن سيلجمان وشيكزن تمهالي اكتبها انت لا جات ايه الراجل ده، هما الاثنين كتبوا يعني مقدمه او كتاب اسمه مقدمه الى علم النفس الايجابي او علم النفس الايجابي مقدمه سنة 98 أو 2000، ثم أدخل كقسم الآن مارت سيلجمان أظنه كان فترة هو رئيس الجمعية النفسية الأمريكية. هم بيقولوا إيه؟ بيوجهوا نقد عام لكل المدارس النفسية كله. بيقول إيه؟ بيقول كل هذه المدارس ركزت على جانب الله سواء في الشخصية الإنسانية، على أساس إن البني آدم ده إحنا هنسيبه ينمو، هو مولود حلو ولطيف أهو، هتسيبه ينمو ويتعقد والناس تحط عليه والمجتمع يحط عليه والدولة تحط عليه، وبعد ما يتعقد نبدأ نشوفه، شوف يا عم القلق والاكتئاب وبتاع، عم اما احنا نشوف الجانب المشرق في الانسان، شوف دفعته للانجاز، الصلابة النفسية، المرونة النفسية، ازاي يحقق السعادة في الحياة، ازاي يحقق الايجابية، ازاي يعيش حياة طيبة، ليه ام الاكتئاب اللي احنا فيه ده والعك وبتاع وهكذا. في المدرسه وجهت نقد شديد جدا للمدارس كلها على اساس ان هي مدارس علم نفس مرضي، وان كان المدارس التانية ما بتتكلمش بس هي بتوصف حتى السلوكات العاديه، لكن التركيز الاكبر كان فعلا على محاوله التعامل مع الله. سواء بتوع العلم النفسي الايجابي قال لك ايه يعني ايه، سيب الماضي، خلينا في الجانب الايجابي. عارف لما تكون شايل مواد وابوك يجي يكلمك فتقول له بابا يعني ايه علم نفس الايجابي هو خلينا في المستقبل، احنا يعني خلينا سيبك من اللي فات خلاص وهكذا. فطبعا ده وان كان لا يرقى ان يكون مدرسه كامله لان منطلقاتها برضو تجريبيه، فما تفرقش قوي عن المدرسه التجريبيه، لكن مساحه التركيز هي المميزه عندها اللي هي فكره ايه. فعلم نفس الايجابي او مدرسه كبيره تانية ممكن ندخل علم نفس ايجابي كله تحتها، ممكن او ممكن نخليهم ده اتجاه وده مدرسه، اللي هو علم النفس الانساني. علم النفس الانساني كمدرسه ممكن حتى علم النفس الايجابي يندرج تحتها. برضو نقدت كل الاتجاهات السابقه وقالت ايه، انتوا ليه بتتعاملوا مع البني ادم مره صرصار مره آلم مره، الانسان انسان كائن متفرد عن اي حاجه تانية. حلو. لا ما عندهمش تعريف، والله ما عندهمش تعريف عندهمش تعريف واضح يعني كائن متفرد، يعني انا مش اخطبوط واضح، انا مش كائن، مش خليه اوليه، انا انسان كائن متفرد في كل شيء، فتعاملي معايا لو سمحتي كانسان. فاحنا هندرس نفسيه الانسان كانسان ككائن متفرد عن جميع صور كائنات الحياه اللي موجوده على الارض. الانسان ده اصله ايه؟ طاقه. لا يا فصلني والله لسه داخل هدخل احنا اردي ايه يا استاذ، ده داروين نفسه ما قالش كده، داروين كان اعقل من كده. لا مش اصله، قال لك اصله موتوسيكل. لا الانسان اصله طبيعته خيره وارادته حره خلاص، حلو، وبيسعى الى الخير، واحنا المفروض نستثمر هذه الطاقه في دراسته وبتاع مش عارف ايه. طبعا المدرسه شكلها حلو، لكن عند التدقيق هي لا تخرج عن المدرسه التجريبيه وعن بعض المسلمات في الغرائز وبتاع، بس هي مدرسه تبشيريه. يعني ايه تبشيريه؟ يعني تام، يعني تفاؤل وامل وبتاع مش عارف ايه. مشكله المدرسه الانسانيه ان هي غير واضحه في تعريفات كتير، زي ما الاخت سالت بشكل بسيط اللي هو مين يعني، ادينا بقى تعريف للانسان. الانسان ده اللي هو الانسان المخلوق المكرم، نفخه من روح الله عز وجل وقبض من طين. لا ايه ده اللي انا بقوله ده، دين ده كده يا فندم. لا الانسان حاجه حلوه ده برضو تعريف السعاده. طب هي ايه السعاده بقى عشان نفهم؟ اصل انا لما تقول لي ايه احنا عايزين نوصل للنجاح، انا اول حاجه هقولها لك ايه هو ايه النجاح، هو ايه النجاح؟ لان انا عندي في الاسلام في فلاح في فلاح، ففي مفلح، لكن ناجح يعني افرض انا عايز ازني فنجحت في الزنا، ده ايه؟ نجاح. ولذة. يعني انا مبسوط وصممت على حاجة وعملتها حلو كده؟ لا مش حلو. مش حلو, مش حلو خالص. ليه؟ لانه ده عندي محرم. فايه الفلاح بقى؟ فالنجاح برضو ايه؟ اعمل ايه عشان ابقى حلو؟ هتبقى مبسوط. لا طب انا ممكن ابقى مبسوط بمحرم. لا انت كده هترجعنا للدين. برضو نرجع تاني ان علم النفس وان كان يبدو ان هو مخالف لمعظم المدارس النفس العلم النفس الانساني في الجانب التأكيد على تميز الانسان, لكن الخطورة الاولانية فكرة البابوية في بعض التعريفات والمسلمات, الاخطر من ده كله انه هو البواب الذهبية لعبور كل التصورات, تصورات اللادينية والمعادية للديانات مغلفة بغلاف سايكولوجي في التاريخ المعاصر. زي ايه؟ ايه؟ زي الميديتيشن, زي اليوجا, زي العلاج بالطاقة, زي التأمل, زي كل ده داخل منين؟ ايه؟ البرمجة اللغوية العصبية, التنمية البشرية في كثير جدا من صورها اللي بتبقى ليه بقى؟ لان انا بقول لك ايه؟ انت تقدر تعمل كل حاجة. لا ما اقدرش, ده انا عبد حقير يا فندم. مين قال لك ان انت تقدر تعمل كل حاجة؟ ده مسلمات القرآن ان هو لا حول ولا قوة الا بالله. بعد يقول لك ايه؟ وما رميت اذ رميت لكن الله رمى. ما بيقول لك ايه؟ تتعلم كل حاجة بالاستعانة بالله. هنا بقى ده اللي هو اكبر مشكلة على الاطلاق في المدرسة دي, ان المدرسة دي من الميوعة والمرونة ان تلبس اي حاجة. اي حاجة. فأسلمت عقائد وثنية قديمة حصل من جوه المدرسة دي. يعني احنا عندنا مثلا في تصورات عن وحدة الوجود في الديانات الإشرقية القديمة الآسيوية البوذية والهندوسية. ايه وحدة الوجود؟ ان كل اللي انت شايفه ده هو الله. يعني ايه هو الله؟ هو حاجة واحدة, حاجة مطلقة, حاجة طاقة. الطاقة دي ايه؟ الطاقة دي ليها صور, صورة إله وصورة احنا, فاحنا جزء من الإله. فلو انت قرصت على نفسك تأمل وبتاع مش عارف ايه, تسمو جدا لدرجة ان انت هم تزبط مع الطاقة دي ممكن تبقى له. شو كده؟ في كثير جدا من المنتمين لهذه المدرسة بالعموم في التاريخ المعاصر ادعوا الالوهية بشكل مباشر. يعني لا مجازا قال على نفسه لا كده. اجتهد راجل اجتهد. ايه؟ زي اوشا. اوشا كان راجل ملحد. اوشا او اوشو هو في احد لقاءاته حد بيقول له انا قعدت فتره ملحد وبعد كده اكتشفت الحقيقه الاساسيه ان انا اله. فقال له وايه بقى؟ وقال له وانت اله وكل الاله. اه هو ده التصور القديم, التصور القديم خلاص. طبعا ده هيظهر امتى بشكل قوي جدا؟ بعد الانتكاسه الشديده جدا لمعظم حركات التحرر والحركات الشبابيه والطلابيه في امريكا في اخر الستينات. هيؤسس معهد اسمه معهد معهد إسلن, معهد إسلن في أمريكا. المعهد ده هيجي عليه خلطة كده شوية لطيفة جدا, ناس ملاحدة على مؤمنين بعلم بعض الأطروحات الأساسية بتاعت علم النفس الإنساني مع ديانات قديمة وثنية في آسيا زي الطاو والبوذية والهندوسية. وهيعمل إيه؟ لا الجديد يا فندم ان احنا ما بنقولكيش ان ده دين ولا فلسفة. انا بعرض لك تقنيات تدريبية لفعل اشياء ايجابية. وحش ده؟ حلوة حلوة. فاحنا هنعمل تمرينات يوجا اطالات. وحش ده؟ حرام ده؟ فاحنا بنقول حرام قطعا. ليه؟ لان اليوجا هي هيئة عبادية في ديانة قديمة في اسيا. لكن انا ما بقولكيش كده, انا بقولك احنا هنلعب يوجا. ايه بقى اليوجا؟ شوية تمارين, شوية تأمل, تنظيم للتنفس. وحش ده؟ شكله مش وحش. فعشان كده احنا ايه المدرسة دي اعتمدت على تقديم تطبيقات اما تطبيقات للنجاح في الحياة او للتسامي, التسامي بالروح, التأمل, الاندماج مع الكون, اي بقى اي كلام من اي حاجة زي كده. لغاية ايه؟ المشكلة ان اكتر مظلة يركب عليها الكلام ده من ناحية السايكولوجي في علم النفس الايجابي, واحنا هنتكلم عنها تقريبا في محاضرة كاملة لهذا. ممكن نتوقف عند ده في مستهل المحاضرة القادمة ان شاء الله. هنتكلم عنها مدرسة واحدة باقية يمكن في ربع ساعة ولا 10 دقائق اسمها مدرسة تحليل العوامل, ثم نفصل في ميادين علم النفس المختلفة. يعني احنا عندنا 56 قسم من اقسام علم النفس. خلاص 56 قسم من اقسام علم النفس اللي هو ايه؟ لا مش تطبيقات, علم نفس عام ولا علم نفس تطبيقي. علم نفس تطبيقي ده التطبيقات العام. فاحنا هنجيب مثلا 8 أو 10 أقسام نظرية هنقول اسم العلم بيقول إيه أساسا. لو حد عايز يقرأ حاجة أساسية في كتاب أو اتنين مقدمة لغير المتخصص وكذا، بعض علم النفس التطبيقي زي علم النفس التربوي، علم النفس الصيدلي، علم النفس الطبي، علم النفس العسكري، علم النفس السياسي، علم النفس الإعلامي، علم النفس الإرشادي، علم النفس الإكلينيكي وهكذا. فهنضرب أمثلة في العلم النفس النظري، علم النفس التطبيقي، مع قراءات أولية لو واحد عايز ياخد فكرة ويشتري بكرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نلتقي بكم إن شاء الله على خير الأسبوع قادم.